نبدأ بحول الله تعالى وقوته. أيوة نعم، في حديث إن كان الشؤم فيه ثلاث، فده بعض العلماء بيقول على اعتبار لو كان ده من ضمن الأوجه المذكور هيبقى في كذا، لكن العلماء ردوه إن هي الحديث الثانية مثبتة إنها صريحة أن الشؤم فيه ثلاث، وأكثر من رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ما رضيش نعرج على هذا. وفي طبعا تخريجات أخرى، أنا بس إيه لم أرد الاستيعاب، أنا ذكرت لك أشهر تخريجات أهل العلم إيه أو جمع إقبالك مسالك أهل العلم في الجمع بين هذه المتعارضات، لكن بعضها يصل إلى سبعة أقوال وستة أقوال وخمسة أقوال، ولكن لست بصدد التفصيل في هذا. طيب بحول الله تعالى وقوته نبدأ في الكلام عن المفاهيم، ونقصد بالمفاهيم أو القضايا يعني طيب المذكرة موجودة في الخارج، بس مش دلوقتي بقى، مش دلوقتي بقى عشان بس يبقى بعد الدرس، بعد الدرس عشان ما يحدث صخب يعني. ماشي يا جماعة؟ يعني نقصد بالمفاهيم أو القضايا بعض المعالم المنهجية الضرورية والتي تهمنا ونحتاج إليها في واقعنا وفي سيرنا إلى الله عز وجل، بل هي من أهم الأشياء وأهم المسائل، وقد حدث لبس كبير لا سيما بين الصف السلفي في هذه القضايا أو بين السلفي وغير السلفيين. فإن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن هذه القضايا أو المسائل المنهجية حتى يتضح لنا الحق فيها ويتبين لنا السبيل والطريق، ويتبين لنا السبيل والطريق منها مثلا أو هذه الأشياء على سبيل، في مسائل طبعا مسائل تمس الجانب العقدي، وفي مسائل تمس الجانب المنهجي والعمل الدعوي والسير إلى الله تبارك وتعالى ومناهج التغيير، وفي مسائل تمس كما قلت لك بعض الأحكام الفقهية في مسائل أخطأ الناس فيها. فمن الأمور التي تمس منهج الدعوة إلى الله وطرق التمكين أو سبل الوصول لإعلاء كلمة الله عز وجل، سنتكلم بحول الله تعالى وقوته عن قضية العمل الجماعي والسلفية ومناهج التغيير، ونعرج سريعا على معالم منهج الأنبياء، على معالم منهج الأنبياء، وهذا موضوع حديثنا اليوم. كذلك من الأمور التي تمس القضايا العقدية قضايا أو مسائل الإيمان والكفر، وهذه من أخطر المسائل التي وقعت فيها مخالفات وأخطاء، وحسبك أن تعلم أنها أول المسائل التي افترقت عليها أمة محمد وبسببها، وأول ما وقع الخلاف بين أهل القبلة وقع في قضايا الإيمان والكفر. كذلك طبعا يمس بها ضوابط التكفير المعين وقضية العذر بالجهل ونحو هذا من القضايا في هذا الباب أو من المسائل في هذا الباب. كذلك ما يمس بعض الأمور الفقهية كالأخطاء التي حدثت في قضايا الجهاد وغير ذلك، يضاف إلى مثلا قضايا فقه الخلاف وكيف يجتمع الناس وما هو الخلاف الذي يسوغ ولا يؤثر في جمع الناس، وما هو الخلاف الذي لا بد من حسمه ولا يسوغ أن يجتمع الناس عليه وبسببه. فهذه على وجه السرعة هذه القضايا سنتكلم فيها بإذن الله تبارك وتعالى، وسنحاول تبسيطها لأنه ليس المقصود تفصيلها، إنما المقصود التبسيط والإيضاح والبيان حتى تتضح لدينا ونفهمها فهما جيدا وصحيحا. أولى المسألة سنتكلم فيها اليوم قضية العمل الجماعي. كنا نظن أنه بعدما أصاب الحركة الإسلامية ما أصاب في السنوات الماضية من إيقاف ومن ومن ومن، وبعدما اتضح للناس كيف أن العمل الفردي لا ينتج كثيرا ولا ليست هناك مصالح كبيرة مترتبة عليه، وكيف أنه حينما تنزل النوازل نجده قد انتهى إلى لا شيء وما أجدى بأصحابه، وقد رأينا هذا رأي عين. وكنا نظن كذلك بعدما رأى الناس بركة العمل الجماعي والاتحاد على الطاعات والاتحاد في الفكر والمنهج، وكيف أن العمل الذي يتحد أهله ويجتمعون فيه على الحق يواصل سيرة ويتحمل الضربات وغير ذلك، وتتحقق بسببه مصالح كثيرة وتضرأ بسببه مفاسد جمة. فكنا نتصور بعدما حدث أن الناس قد أخذوا الدرس وأن هذه القضية قد انتهت ولا مجال لظهورها أو للخلاف فيها مرة أخرى، ولكن للأسف ما إن فتحت الأبواب حتى عاد الناس إلى سيرتهم الأولى، وعدنا نتناقش في مشروعية العمل الجماعي وعدم مشروعيته والصور التي تصح والتي لا تصح وقضية الطاعة وضوابطها وقضية كذا وقضية كذا وقضية التأمير وقضية وقضية والأسماء والتعصب وكذا وكذا، وعدنا إلى ما كنا نختلف فيه أولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأننا للأسف هذا بخاصة في الصف السلفي، أما غير السلفيين لا يلتفتون، يصيرون في طريقهم لا يلتفتون إلى هذا إلى هذا إلى هذه الأشياء. ثم يعني فلازم طبعا إيضاحها على وجه السرعة وبيان وجه الحق في ذلك بالنظر إلى أدلة الشرع ومناقشة ما قد يثار من شبهات أو أشياء يتعلل بها البعض في ترك هذا العمل الجماعي وعدم إقبال الاجتهاد في التآلف والتعاون على البر والتقوى. فهذا هو دافعنا الأول، إن احنا المسألة عادت من جديد فلا بد من بيان الحق فيها. ثانيا، الكثير من الإخوة يعمل في إطار جماعي وهو لا يعرف ضوابط هذا العمل ولا مشروعيات وأدلة مشروعيته، فقد يناقشه البعض ويصير له البعض بعض الشبهات، فإذا به يتلعثم ويعني بدل من أن يرد ويناقش للأسف يهتز ويتأثر بالشبهات التي يثيرها البعض في هذا الباب. فنقول وبالله التوفيق، وغير طبعا ذلك من الأسباب والدوافع التي تدفعنا إلى بيان هذه المسائل، وهي طبعا أننا نوقن بأن العمل الذي سيثمر لابد أن يكون أهله على منهج واحد، لابد من وحدة المنهج، لابد من وحدة الهدف، لابد من الوحدة الفكرية حتى نستطيع أن نصل إلى مرامينا بإذن الله تبارك وتعالى ونصل إلى أهدافنا المرجوة. فيعني نقرأ سريعا ونعرج على بحث العمل الجماعي من الإفراط والتفريط مع محاولة إضافة بعض الأشياء إلى ذلك ومناقشة بعض الشبهات في نهاية المطاف. البحث اللي بين أيديكم بحث تكلم فيه الشيخ عبد الرحمن الخالق عن منه جزء تكلم فيه على الشيخ الإسلام ابن تيمية وكيف أنه كان يعمل عملا جماعيا في أمره بالمعروف وفي جهاده وفي القيام بالواجبات الضائعة لما قصر الحكام آنذاك في الإتيان بهذه الواجبات، فكان ينهض وكان يقف ملك يجيش أو أصحابه والأمة كلها فيجمعها على الأمر بالمعروف على الجهاد في سبيل الله على حماية المسلمين على حوالة فك أسرى المسلمين. وأنت حينما تقرأ سيرات شيخ الإسلام في هذا تجد عجبا وتجد نموذجا للعالم السلفي الحقيقي الذي تشرب بالكتاب والسنة وتأسى بالنبي حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عملا منظما في مكة، كان يعمل بصحبه الكرام لما تدرس سيرته، كان العمل منظم ودقيق في سرية التنظيم في أول الأمر وجارية الدعوة ثم بعد ذلك جارية التنظيم والدعوة، والأعمال منضبطة في جزء في دعوة إلى الله في تربية على جانب آخر للصحب الكرام لمن التزم وأطاع يربى ويهذب ويضبط بالشرع مع الدعوة القائمة العلنية لعموم الناس، والتربية من جانب آخر. تجد الصحابة تجد تخطيطا لكل عمل كان يعمله صلى الله عليه وسلم سواء في فترته الفترة المكية وترتيب الأمور سواء في هجرته، تجد تخطيطا وترتيبا وإعدادا جيدا في السير في اختيار الصح في من ينام مكانه في من في من في من إلى آخره. فالإسلام لا يعرف الفوضى أبدا، بل الفطرة البشرية السليمة لا تعرف الفوضى أبدا، ولله ضر القائل لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم ولا صراة إذا جهالهم سادوا. فهذه مسألة فطرية فطرية أن الفوضى لا تنتج إلا شرا، وأنه لا ينتج عمل ولا تدرك مصلحة ولا تدرك مفسدة إلا بترتيب وتخطيط وتنظيم وضبط للمسائل وتقسيم للأدوار ووضع الناس في الأماكن التي يحسنونها، كل يوضع فيما يحسنه. هذه مسألة فطرية، مسألة بديهية من البديهيات، لكن لما كان الأمر يعني للأسف لا يظهر للبعض على الرغم من وضوحه فطرة وعقلا وشرعا أو شرعا وعقلا وفطرة، فراح البعض يجادل في هذا، فلازم بيان المسائل والنظر في شرع الله تبارك وتعالى. ثم إن الإسلام بفضل الله لو نظرت تجده دينا عظيما يحث على الاجتماع على الخيرات ويحذر من التفرق والتشرذم والانقسام ويبين. ثم بعد ذلك كما سيظهر لنا أن القواعد الأصولية توضح أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الواجبات قسمان، أن الواجبات قسمان، منها ما هو عيني ومنها ما هو كفائي، وأن الفروض الكفائية في غالبها لا تتأتى إلا بالاجتماع عليها، والأمة مخاطبة بها كلها. انتبه، لأن البعض يفهم فهما خاطئا، يتصور أن بعض الواجبات أو كثير من الواجبات الكفائية يخاطب بها الحكام فقط، فإن لم يأتوا بها فالذنب عليهم، وأنا أنام ملء جفوني لا أحمل نفسي تعبا ولا عناء، أو لا أغامر وأقحم نفسي في أشياء فيها نتائجها معروفة كذا وكذا فأركن وأهدأ. فأخبرك ده إذا كان يعتبر الحاكم مقصر، لكن دي الأدهى الأمر أنه يعطيه المشروعية ولا يعتبره مقصرا، ودي أدهى وأمر. فانتبه، الإسلام دين عظيم يحث على الاجتماع، ولو ذهبنا نتابع كده أو ننظر في عباداته وفي طاعاته وكيف أنه عظم الجماعات والاجتماع وبين أجرها وبين عظيم ثوابها لظهر لنا الأمر واتضح بجلاء. فشيخ الإسلام ابن تيمية أنا شاهد أنه كان كثير من الواجبات قام للإتيان بها وجمع الناس عليها وحث الأمة، وده أمر معلوم يعني مش محتاج جدال كتير، ارجع كده شوف موقفه مع التتار، شوف رسائله التي كان يرسلها كما لملك قبرص لفك أسرى المسلمين، وطبعا يذكر له أنه طالب بفك أسرى أهل الذمة أيضا رحمه الله رحمة واسعة. انظر إلى مكان يقوم به من ترتيب الأمور ومواجهات، لو أنت قرأت في ابن كثير في البداية والنهاية لما حدث ما حدث، وسبحان الله لما قرأت هذا الكلام هو نفس الكلام اللي حصل في الانفلات الأمني وبعد الزواتي، وخرج الناس من السجون البلطجية خدت بالك سموهم الحرافيش، وخرجوا وراحوا يسرقون ويكسرون ويعيسون في الأرض فسادا، نفس اللي بيحدث في أزمنتنا هذه. ولذلك ما أشبه زماننا بفترة التتار والصليبيين، ما أشبهها يعني وجه الشبه قوي قوي جدا. انتبه بين هذه الفترة ودك الفترة اللي تكالب فيها التتار ثم الصليبيون على أمة الإسلام، هتجد شيخ الإسلام رحمه الله قام وجمع الناس وجيشهم للإتيان بالواجبات الضائعة. لو انت نظرت بعد كده برضو حديثا في سيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هتجد انه ايه، كان في قرية خرج منها دعا تحمل حاول يجمع الناس لحد ما جاب محمد بن سعود ثم انطلق. الوقت ده كان فيه خليفة عثماني، لكن هذه المنطقة كانت الواجبات ضائعة فيها، كانت الواجبات ضائعة فيها، الواجبات الشرعية لم تكن موجودة، كانت ضائعة، كان في تحكيم لغير شريعة الله تبارك وتعالى، كان في شركيات منتشرة، تفرق تشرذم تحكيم للأعراف والتقاليد، نفس واقعنا احنا. أصل البعض يحلو له أن يشبه يجيب أخبار يجيب الفتاوى من السعودية مثلا ويجي يطبقها علينا دلوقتي. يا عمي يا أخي أصلحك الله، ده احنا وقت اللي ده احنا في مصر نشبه ايه السعودية؟ لفها ليست فيها قبور تعبد من دون الله، والقضاء أصله شرعي، وإن كان في بعض مخالفات الولاء والبراء أو بعض مخالفات النص، لكن الأصل في الحكم إن حكم ما أنزل الله، مش قانون فرنسي وماش فيش أضرحة وموالد وفيش شركيات وفيش ومفيش ومفيش. واقعنا يشبه واقع شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فكنت عايز تعمل صح شوفوا عمل ايه بالظبط وادرس سيرته وطبقها على واقعنا واصنع صنيعه. لكنك انت تاتي بواقع تيجي هناك من الواقع بتاع السعوديه وعايز تنزله على واقعنا عشان تبيح لنفسك النوم والكسل وكان السلطان قائم والبلطجه بقى واخد بالك باسم الدين، هذا كلام بطل ما انزل الله به من سلطان. ارني في السعوديه كبعضهم مثلا اللي يكلمك في ولي الامر ويقول لك لا ازاي ولا تجيب لك هات عم الفتاوى يجيب لك ايه فتاوى الشيخ ربيع بن هادي مدخل. طب يا اخي ده الشيخ ربيع بيتكلم على اللي عنده والا فتعالى كما قلنا لبعضهم. الشيخ ربيع بيقول الديمقراطيه الكافره الحزبيه الفاجره. طيب وولي الامر بتاعك اللي عمال تدافع عنه رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ها ابا حكمه ولا وضعه على كلام الشيخ ربيع بن هادي مدخل؟ قلت لكم عمزه التلميذ البليد اللي قاعد يغش لحد ما نقل اسم ايه اسم زميله عشان يقول هو دي بلاده بعينيها. اين الواقع من الواقع؟ واحنا عشان نحل اخبارك نبيح لانفسنا طيب حتى تعالى بقى طب كانت في خلاف عثمانيه موجود ومع ذلك شيخ الاسلام حضره القاضي. انظر بقى انا عايز اوصلك لحاجه ايه وجه الشبه اللي خلى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ركز معايا الله يكرمك وقام ده بجمع الناس على الواجبات اتم بالواجبات وشيخ الاسلام حضره صنع نفس الصنيع ايه وجه الشبه؟ وجه الشبه الواجبات ضائعه فقام العلماء بتجميع الناس للاتيان بالواجبات الضائعه من نصرة الاسلام والامر والنهي وحمايه كذا والى اخره. خدت بالك ليه؟ يبقى انا مدار الامر عندي على ضياع الواجبات على انه اذا كانت الواجبات الكفائيه ضائعه في الامه وامكننا ان نجتمع وامكننا الاتيان بها اذا اجتمعنا فيصبح الاجتماع علينا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ليه؟ لان الامه كلها مخاطبه بالاتيان بالفروض الكفائيه وتأسم ان لم تاتي بها لا سيما من كان قادرا منهم ولو كان بالاجتماع، وهذا امر معلوم في اصول الفقه لو درست فرض العين وفرض الكفايه. فما دام يمكننا ان نجتمع فنعلم المسلمين او نجتمع فنطعم جائعهم ونكسو واخبلك ونلبس عاريهم او نجتمع ف يعني نحمي مثلا ممتلكات العام او نمنع الفوضى او نجتمع لنأمر وننهى او نجتمع لنغير الباطل او نجتمع محاوله الوصول لاعلاء كلمه الله في الارض او الى اخره لزمنا هذا الاجتماع لان كل هذه فروض ضائعه وكفائيه الامه مطالبه بها ومعلوم ان الوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل المسألة باين واضحة يعني شيخ الإسلام بيتحرك ما قالش بقى خلاص إن إيه الحكام تخاذلوا وأنا أنام لا ما حصلش واقرأوا الكلام ده في سيرته تمام بالتفصيل رحمه الله وكيف كان يجمع يتحرك يخرج بالوفد ليقابل غزال ثم يجمع الناس ويقسم لهم أننا منتصرون اليوم ويقاتل بنفسه قائدا وجنديا رحمه الله ويقوم على استتباب الأمن في دمشق ويرسل لملك قبرص في رسالته المشهورة يطالبه بفك أسرى المسلمين ويذكره بموقفهم هناك من حماية النصارى أهل الذمة وكيف أننا لم نفعل بهم كذا. وهذه الرسالة تدل على مدى الحس السياسي العالي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اقرؤوها فيها عجب حقيقة حس سياسي عالي يعني سبحان الله لم يكن عملاقا في العلم فقط لا كان قائدا مجاهدا آمرا ناهيا هو ده العالم السلفي مش السلفي اللي درسه يروح ينام ويسيب المنكرات واخبلك أو يجلس واخبلك في كذا ويسيب الأمة ضائعة تتعرض لطمس الهوية والضياع لحد ما يدخل عليه لا أبدا ليس السلفية بهذا الفهم إنما في مثل الفترات الحرجة الخطيرة التي تضيع فيها الواجبات وترتكب فيها المفاسد ويحاول أو يعمل أعداء الله على تنحية الإسلام بكليته لابد من وقفة مع أنه كان شيخ الإسلام هو الذي يكتب والذي يرد ويفند الشبهات والذي يدرس الأسانيد والأحاديث ويحكم عليها عالم جابس في هذا وهو الذي يرد على الفلسفات ويحارب الصوفية والباطنية ويبين خطرهم على الإسلام ويبين خطرهم حتى أنه يبين أنهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى وما أصدق قولته هو ده وضعنا وكيف أنهم مطية يتخذها أعداء الله يتخذوها أعداء الله لضرب الإسلام والمسلمين وكيف إلى آخر ما هنالك في هذا الباب. فانتبه رحمك الله كيف. فطبعا هو الشيخ كلام في مسألة على الشيخ الإسلام بهذا الوضع، فهندخل بقى في تفصيل مسألة أكثر. أنا فقط أردت أن أحيطك يعني أجعل هذا مدخلا لك إلى إيه، إلى الكلام في مسألة العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط. ماشي يا جماعة؟ فانتبه وانظر كيف أن شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، اجتمع وعمل اجتماع وعمل كذا ليه؟ لتم الواجبات الضائعة. فمدار الأمر على الأمر على الإتيان بالواجبات الضائعة والمفقودة. طيب، مسألة بقى العمل الجماعي من الإفراد والتفريط، إيه معنى من الإفراد والتفريط؟ البعض قال العمل اعتبر العمل الجماعي إنه هو ده، قال بفرضيات، وقال طبعا فرض ما فيش مشكلة في إنه كوني فرض أو كوني واجب في بعض الصور، لكن قال إنه هو ده نفس حكم قال فجعله قريبا من أخبرك إيه الحاكم أو الدولة التي جماعة بمعنى الإمام الشرعي، لدرجة رأى أنه لا يجوز الخروج عن جماعته ولابد من بيعة بمعنى البيعة الشرعية، وأنه يأخذ لدرجة يعتبر جماعته وجماعة المسلمين اللي هي جماعة الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، فجعلها فغالة فأعطاه هذا الحكم كأنها إيه، خدت بالك الإمام، لأن معاني الجماعة زي ما نيجي تحمل على السلطان الشرعي ومن معه ومن والناس معه، ودي اسمها الجماعة اللي جماعة ايه امام المسلمين التي لا يجوز لاحد ان يخرج عليها البتة، ويلزم يلزم الجميع ان اخبرك يكونوا عليه، لا يجوز الخروج عليها، الامام الذي يحكم بما انزل الله. فالبعض غالى فجعل جماعته بهذا الايه على هذا المنوال، وهذا غلو شديد ومخالف للشرع، انه شتان بين الامام ذي الشوكة والمنعة والذي يجب على الجميع أن يلزموه، ولا يجوز تعدده في مكان واحد، بل إذا خرج عليه إمام آخر يقتل آخرهما، وكيف أن هذا الإمام يعني تسمع له وتطيع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك إلى آخر ما ورد، فده خاص بالإمام الذي يحكم بشرع الله تبارك وتعالى ودين الله الذي له الولاية الشرعية. إنما هذه الجماعات التي نتكلم عنها هي مرحلة وسط، ليست لقبل، هي وسيلة إلى الوصول لهذا، فلا تأخذ هذه الأحكام بكمالها. والبعض فرط على الجانب الآخر فرأى أن العمل الجماعي برمته من باب البدع، وأن الواجب على الناس أن يعتزلوا، واستدل بقى فاعتزل تلك الفرق، مع أن الواضح كلام واضح جدا، تلك إشارة للبعيد، ولا يكون أبدا من تجمع على الكتاب والسنة خدت بالك يشار له بتلك، لا يكون أبدا بهذه الصورة، وأن المقصود بها الفرق الضالة، ولا يكون الداعي الناس للتوحيد وكتاب والسنة على باب جهنم إذا أجابوا ليه قذفوه فيها، فهذا إيه كلام لا منتج الصواب بصلة. وخبالك وقال له خلاص الاعتزال التام، مع أن الاعتزال التام لا يكون إلا في آخر الزمان، والاعتزال التام أنك تنأى عن الناس في كل شيء، تبحث عن مكان في شعف عالي الجبال أو مساقط المطر، وتتبع غنما تفر بدينك من الفتن، ومع أنهم هؤلاء لم يفروا بدينهم بهذه الصورة، لم يخرجوا إلى الجبال ويعتزلوا الناس، بل خالطوهم أشد المخالطة في أمور الدنيا، تلاقي يعمل شركة يعمل كذا ويتعاون ومحل وبيع، أو يعمل في مدرسة أو في طب في مستشفى إلى آخر ما هنالك، يجي عند أمور الطاعات وأمور تقول تعالى عشان أمور الطاعة وأمور نصرة الدين، تعال نعمل العمل الفلاني من اجل اعلاء كلمه الله، هنا تاتي العزله وناتي الاعتزال وعدم الجماعيه العمل. طب تعال نعمل اي حاجه في الدنيا تجده اسرع مما تتخيل، مع ان حديث الاعتزال كلها وحديث اللي جاي في اخر الزمان، جاي في اخر الزمان وليس الان وقتها ولا موضعها، فانتبه. فطبعا حصل افراط وتفريط، وقال الحق دائما وسط بين الطريقين، الحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ماشي يا جماعه؟ فهناك طبعا قالوا بمشروعية الاجتماع وعلى الحق، وطبعا في كلام كثير كده بمعنى الجماعة، معاني الجماعة، تأتي الجماعة بمعنى جماعة الإمام الذي يحكم بأنزل الله، وتأتي الجماعة بمعنى السواد الأعظم، هو سواد العظم من أهل الإسلام ومن أهل السنة والجماعة، وتأتي الجماعة بمعنى الحق، الكتاب والسنة كما قال عبد الله بن مسعود، الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، وتأتي الجماعة بمعنى الاجتماع على الخيرات والطاعات، كما في حديث الاجتماع الأبدان كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة، البركة مع الجماعة. وتأتي الجماعة بمعنى أهل الحل والعقد. من أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم الذين تجتمع فيهم شروط، اللي هم بيختاروا الحاكم وغير ذلك في النظام الإسلامي. في النظام الشرعي احنا عندنا اللي بيختار في النظام الشرعي أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد دول بيفهموا العلم والرأي والحكمة التي تعينهم على حسن الاختيار وغير ذلك من الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيهم. فأهل الحل والعقد جماعة المسلمون يلزمونه، وتأتي الجماعة بمعنى التزام السنة والحق الذي كان عليه رسول الله والصحابة قبل الافتراق، قبل الافتراق. وأخبرك من كان إيه على هذا العلم وهذا الشرع. فهذه أيضا من معاني كلمة الجماعة، معاني كلمة الجماعة. طيب الكلام اللي احنا بنتكلمه الآن مش في هذه الجزئيات، إنما في الاجتماع على الطاعات. طيب عندنا بقى عشان نوصل المسألة سريعا، عندنا حالتان للمسلمين. أنا عايزك تنتبه معاي لأن يهمني أن تفهم المسألة فهما صحيحا. عندنا حالتان، عندنا إما أن السلطان الشرعي قائم وشريعة الله تبارك وتعالى قائمة والواجبات الشرعية يأتي بها الإمام والناس مجتمعون عليها، ودي نسأل الله أن يرزقنا إياها، وديت إيه في مثل هذه الحالة، يعني إمام يحكم بالشريعة في أمر معروف عن منكر، في جهاد في سبيل الله، في زكاة بتجمع وبيوت بيت مال المسلمين، في خبالك بتؤدى الحقوق لأهلها، في قضاء شرع يفصل بين الناس، في النظام الإسلامي الذي نسأل الله أن يرزقنا إياه وأن يعجل لنا به. خدت بالك ده مثل هذا لا يجوز أبدا أن إيه أن يتفرق ولا أن يجتمع الناس إلا على هذا الإمام. لا يجوز أن يشكل يلزم الجميع الإمام وأن هذا النظام القائم، ويصبحون أفرادا حسبما يضعهم الإمام الشرعي يسمعون ويطيعون. وضع في الساقة في الساقة، في الحراسة في الحراسة، في القضاء إن كنت أهلا له، في العلم في كذا، في الدعوة، في الجهاد في سبيل الله، في إلى آخره. ده كده نظام الدولة قائم. ومن هنا تصبح هذه الجماعة الكبرى موجودة، الخارج عليها مفارق لدين تارك للجماعة، ويعني مات فميتته جاهلية، ولا بد أن يبايع المسلم في هذا، تكون في رقبته بيعة لمثل هذا الإمام، ولا يجوز له أن يموت وليس كذلك ما دام الإمام الشرعي موجودا. طيب هذه حالة نسأل الله أن يرزقنا إياها. والحالة أخرى بقى شغور الزمان عن السلطان الشرعي، شغور الزمان عن السلطان. انتبهوا، يبقى أنا عندي المسلمين إما في سلطان شرعي موجود، طب علامة السلطان الشرعي بيحكم بالشريعة، الواجبات قائمة إلى آخره. طب موجود والواجبات مش قائمة، يعني في مكان بعيد ومفيش واجبات قائمة، المسلمين يقعدوا بقى لا يجتمع. وضربت لك مثل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام عند ركعة الخلافة العثمانية موجودة، لكن لأن المنطقة اللي كان فيها كانش فيه واجبات، الواجبات كانت ضائعة، فاجتمع محمد وشعر كذا وأقام وزير الواجبات، لأن الأمة كلها مخاطبة بالإتيان بالواجبات الشرعية، الخطاب متوجه للأمة. فما دام مش لبعض أفرادها، فما دام يمكن للبعض أن يجتمع فيأتي بها، يلزمه الاجتماع من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فإيه؟ فهو واجب. ومن باب الوسائل لا أحكام المقاصد في مثل هذه الواجبات. طيب الحالة الثانية بقى حالة شغور الزمان عن السلطان الشرعي، وهذا الشغور قسمان، يعني ما عنديش سلطان شرعي، قسمان، إما شغور حسي وإما شغور شرعي. يعني إيه شغور حسي؟ يعني كأن يموت الإمام أو يصاب بمرض يمنعه من أداء مهامه، يموت أو يصاب بمرض، ودي محلولة. أهل الحل والعقد يجتمعون إذا مات، يجتمعون لإيه؟ لتنصيب إمام، ينصبون إماما آخر. طيب وإذا كان مرضا مرضا يمنعه، فمثل هذه الحالة اللي يحصل برضو ينحونه ويأتون بمن يقوم مقامه، خبالك أنت إزاي، بالإمام في الدين. ده في حالة إذا كان الشغور حسيا، حالة إذا كان الشغور إيه حسيا. طب إذا كان الشغور شرعيا، يعني الإمام موجود، حاكم موجود، لكن لا يحكم بشريعة الله، لا يحكم بشريعة الله، بل يحارب دين الله، بل يصد عن السبيل، يصد عن السبيل، ينشئ أجهزة بها بعض الفروع اسمها مكافحة النشاط الديني، يكافح النشاط الديني، خد بالك موجود، لكنه على وجه الحقيقة لا يحكم، الزمن شاغل عن السلطان الشرعي، هو موجود لكنه وجوده ايه؟ كعدم، بلياناته كعدم، كان بأسهل. لا ده عكسي، ده ممكن يكون بحارب الالتزام والدين وصد عن سبيل الله، ممكن هذا. فإذا كما قلت لك ده اسمه شغور ايه؟ يبقى عندي شغور حسي وشغور شرعي. شرعي يعني خلو الزمان عن الحاكم الذي يحكم بايه؟ بشريعة موجود لكن مفيش حكم للشرع، والواجبات ضائعة، وإلى آخر بقى ما هنالك حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، لا أمور لا دنيا ولا دين، كما رأيتم لا دنيا ولا دين، لا دين بيقام ولا شرائع ولا دنيا حتى بيفكروا فيها صح ويصنع ويعملوا للمسلمين، لا كده ولا كده، إفلاس في كل، نسأل الله العفو والعافية. ما الواجب على المسلمين حال ساعة إذن؟ هل الواجب عليهم أن يركن كلهم في مكانه وأن يلزم خلاص بمفرده في بعض الصور ويترك الواجبات الضائعة والاجتماع عليها للاهتمام بها، أم أخبلك والقلب العزلة، أم الواجب طبعا أن إيه؟ يبحث عن مبرر، بالتأكيد يحدث تصادم وهتحدث مشاكل، لأنه طالما موجود وما بيحكمش بشرعه غيره مش هيرضى حد ينازعه، فهتحدث مشاكل، فيبرر ويحاول أن يلبسه صوب الشرع فيصنع منه إماما وبيعة ويقول لك ده إمام برضه، واخد بالك إيه، ولا يفرق بين، حتى لو قلنا إنه مش كافر، يعني حتى لو العلماء قالوا ما كفروش، طب ما هي الواجبات ضائعة، وعندك قلنا محمد عبد الوهاب اجتمع الإتيان بالواجبات أهو، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان بيجتمع ويجمع الناس على الواجبات، يبقى فين حتى لو كده مش مبرر لك إنك لا تعمل عملا جماعيا تجمع تؤدي الواجبات وتعمل على تحصيل الإيه؟ الفروض الضائعة، ده مش مبرر لك. لكن البعض يحاول أن يجعل مبررات يواري بها إيه؟ فراره من الساحة ومن الإيه؟ ومن الإتيان بالواجبات، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يعرف أن في هذا إيه؟ ضريبة تدفع، وإن كان نسأل الله السلامة في نهاية المطاف بيستوي الجميع، حينما تسلط أعداء الله علينا لم يفرق، خدوا اللي بيقول العمل الجماعي بدعة، باللي بيقول العمل الجماعي واجب، باللي بيغير، باللي بيقول، باللي نام في بيته، كله كان إيه؟ كله قدر له وغالبه، خبالك كنا مع بعضين، فالمسألة أقدر الله تمضي، فانتبه بالعكس، لإتيانك بالواجبات وسعيك لإعلاء كلمة الله واجتهادك في الطاعة ومدافعة أهل الباطل من أعظم ما تدفع به عن نفسك كيد الأعداء، لأنك تدخل بذلك في معية الله الخاصة، والله يدافع عن الذين آمنوا، نعظم سبل الحماية أن تقوم لله بأمره وأن تجتهد في الطاعة. فانتبه، إيه الواجب؟ كلام مش من عندي، العلماء قالوا في مثل هذه الحالة التي خلو الزمان من الإمام الشرع الذي يحكم بشريعة الله وفي زمان ضياع الواجبات، يجب على أهل كل محلة أن يجتمعوا على حول أعلامهم يلتزمون إشاراته ونواهيه، كما سأبين لك وأذكر لك كلام الجويني وشيخ الإسلام والشوكاني والعلماء رحمهم الله تعالى. طب ده أمر قبل أن نذكره. الأمر الثاني بقى اللي قالوا بقى بالمشروعية وقالوا بالإخبارك بالجوب بعض هذه الأشياء، قال لك والله أنا عندي أدلة عامة غير مخصصة تأمر بالتعاون على البر والتقوى، وتبين أن الذئب من إيه؟ أن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، يعني برضو مش بس كده، تعال أدلة الشرع، أنا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وبين أن كل ما يجتمع الناس وأن الذئب يأكل من الغنم الإيه؟ القاصية، فبين اجتماع الناس على الحق عصمة من الإيه؟ من الشيطان. فين المخصص اللي يخرج لهذا؟ خدت بالك، عصمة من الإيه؟ من كيد الشيطان، وأمر بالتعاون على البر والتقوى. البر اسم جامع لكل إيه؟ ما يحب الله من الطاعات، كل ما يحب الله من الطاعات. يبقى لما نجتمع على العلم، نجتمع على الدعوة، نجتمع على نصرة الإسلام، نجتمع على تعظيم شعائر الله، على الأمر بالمعروف بضوابطه، على العمل لإرجاع كلمة الإسلام، على كذا، ده بر ولا مش بر؟ طيب والأمر ورد في القرآن لا، أين الصارف عندك لهذا البر؟ أين الصارف الذي يصرف هذا أو يخصص هذا العام؟ أين هو؟ نحن نقول إحنا سلفيين، ولا يخصص العام إلا بدليل، ولا يقيد المطلق إلا بدليل، فأين دليلك الذي تقيد به مطلقات الشرع أو تخصص به هذه العمومات؟ أين هو؟ أين هو؟ إن قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحزب في الفراق والنوم، قلنا لك هذا التحزب المذموم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن حلف الفضول: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. والحلف ده كان إيه؟ ده لنصرة المظلومين، حاجة مش بس كمان إتم فروض شرع الواجبات، لنصرة المظلومين. ومع ذلك قال النبي: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لإيه؟ لأجبت صلى الله عليه وسلم. خدت بالك بقى، أي اجتماع على طاعة، أي اجتماع على اجتماعنا على طاعة قد حث الشرع عليه ولزمك أن تشارك في هذا الخير مع عمومات الشرع. ثم تعالى الناحية الأصولية كما قلت لك وما ذكره أهل العلم. طيب، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حصل عليه خلاف كتير، فاحنا نرجع لفهم العلماء، نرجع لفهم العلماء فيه. وهو حديث: إذا كنتم ثلاث في إيه في بدء فهم فأمروا أحدكم. البعض قال لك: لا، هذا خاص بالسفر، هذا خاص بالسفر، مع أن هذه خصية. أين من قال من أهل العلم بخصوصيته في السفر بخصوصيته؟ بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في هذا الحديث في كتاب السياسة الشرعية، قال رحمه الله في حديث: لا يحل ثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليه أحدهم. شيخ الإسلام رحمه الله قال: إذا كان هذا في أقل الجماعات وأقصر المسافات فما فوقه أولى، فما فوقه أولى. إذا كان دي في العارض، قال هذا في الاجتماع العارض. اجتماع العارض يعني إيه؟ نحن مسافرين ثلاثة، يعني يومين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا شهر وراجعين وخلاص، على كده عارض. وثلاثة أقل الجماعة، يعني عند الشرع يقول اثنين جماعة وزاد واحد ثلاثة. طب إذا كان بهذا، قال فما فوقه أولى. يعني كلما كان الاجتماع أطول ليس عارضا والعدد أكثر، لازم الناس أن إيه؟ أن يكون لهم من إخبالك إيه؟ يعني رأس يسمعونه بالضبط الشرعي زي ما بين، ولازم أن يكونوا مجتمعين وأن يؤمروا. الشوكاني قال رحمه الله بعد ما ساق روايات الحديث المتعددة، قال: وفيه دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم. شوف بقى ما قصده فهم العلماء، شوف فهم العلماء، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف. كل واحد يمشي براسه ويمشي بدماغه، تجد شررا مستطيرا. ودي مسألة والله شفناها ولازلنا، أي مكان كل واحد بيمشي بدماغه فيه لا بتتحقق مصلحة ولا بيتم إنجاز واجب، وقد يندفع أحدهم ما هو ماشي بدماغه بقى فيرتكب خطأ يؤخذ الجميع بجريرته ويضرب العمل وتستأصل الشاف. ما هو ماشي بقى راجل ملوش كبير، راجل بقى شايف نفسه ايه، راجل اللي خبالك ماشي بدماغه ما حدش عنده كلام، راجل بيقول لك انا طالب علم شرعي. خدت بالك انت ازاي؟ ما هو بعض الاخوه السلفيين صور ان ايه، ان معنى ان انا اتعلم علوم شرعيه او اطلب العلم الشرعي ان ده يتنافى مع كوني اعمل مع اخواني للاتيان بالواجبات الضائعه. ونسي هذا المسكين ان الاعلام الكبار زي ابن تيميه وابن عبد الوهاب وغيرهم من اعلام الامه كان بيجتمعوا مع الناس ويعيشوا الام امتهم ويقومون على تحصيل الواجبات وادائها. اقبلك واقرا في سيراتهم، وده كلام ما انزل الله به من سلطان، وان امتحان اخلاصي كطالب علم، امتحان اخلاصي وصدقه ان يكون في وسط اخواني ويسمع وينفذ ويعمل ويجتهد في الطاعات وينفذ المطلوب منه، ده امتحان اخلاصي، هذا امتحان لاخلاصه. وده معناه انه لا يرى نفسه، لكن المشكلة أن الكثير يقع في رؤية النفس وحسن الظن بالنفس، ودي مسألة خطيرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. وكم ضيعت على المسلمين واجبات، وكم أدت أو أوقعت المسلمين في مفاسد، نسأل الله العفو والعافية. وكم عطلت العمل الإسلامي عن الوصول إلى مراميه وإلى مراده. فانتبه، يقول الشوكاني رحمه الله: لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف، فما عدم التأمير يستبد كل واحد، شوف فهم العلماء، يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون. ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. وإذا شرع، شوف فهم الشيخ الإمام الشوكاني، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلات من الأرض أو مسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم أو فصل التخاصم أولى وأحرى. بعد كده وضوح. خدت بالك بعد كده وضوح بقى في فهم. احنا فاهم العلماء بفضل الله تعالى. شوفوا لك في القرى والأمصار حاجاتهم لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى. ما بالك بقى كمان لضياع بقية الواجبات. لو معانا دلوقتي شاب كبير بقية الواجبات والخطر الداهم اللي بيهدد الأمة والأعداء الذين يتربصون بنا والآخرة من الأمور التي يعجز الأفراد بل الكيانات الصغيرة عجزا تاما عن دفعها وليس للمسلمين إلا أن تقوى شوكتها اجتمعوا ويعتصموا بحبل الله، نقصد بحبل جميعا زي ما قال ابن القيم اعتصام نوعان، اعتصام بالاجتماع واعتصام بمنهج. يبقى لازم يكون منهج سلفي صحيح والناس تجتمع عليه، منهج سلفي صحيح كما قال ابن القيم رحمه الله بين في الاعتصام انه نوعان، اعتصام انك بتعتصم تجتمع مش تجتمع وخلاص، لا على حق على كتاب وعلى سنة. انتبه للجزئية دي، نجتمع ونجتمع على حق على الكتاب وعلى السنة. ماشي يا جماعة؟ طيب يقول طبعا قال كلام الشوكاني هو نقلت لكم واضح وضوح الشمس، وطبعا بيقولوا في ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام. نعم، يعني دي مسألة واجبة ونعقد على الإجماع لم يخالف فيها إلا الأصم، قال أهل العلم لأنه كان على الشريعة أصم. خدت بالك؟ لكن ده لازم، ومن أهمية نصب الولاة والأئمة من أهميتها ماذا حدث؟ إن الصحابة انشغلوا بذلك قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. إسلام دين عظيم جدا، عظيم ورائع، ومحتاج بس ناس تفهم شو اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وانشغلوا بتنصيب الإمام قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى الفهم وعمق العلم، وعمق العلم إن ما تسيبش لحظات يحدث فوضى، وإن حدث فوضى وتشرذم وتقسيم وضياع للبلاد والعباد انتهت المسائل. لا تعرف تصلي ولا تتعلم. تتعلم منين وانت تعرف تحرس بيتك وأولادك؟ يعني البعض يقول لك هتتعلم منين؟ وقت الفتن لا تتمكن تتعلم ولا تقرا ولا حرص، حتى ممكن يدخل عليك البيت واغتصب زوجه وتغتصب ابنته، ويحدث من الفتن ما الله به عليم بسبب هذا الفهم السقيم. لكن لما يجتمع المسلمون ويفقهوا واقعهم ويتحركوا بمنطلقات شرعية صحيحة بإذن الله تدب الأمن وتعلو كلمة الله وتحقق وتؤدى الواجبات وتضرأ المفاسد وتصل السفينة إلى الشاطئ الآخر بإذن الله تبارك وتعالى. فانتبهوا أيها الأحبة وافقهوا طريقكم. ماشي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. شوف الكلام، شوف كلام شيخ الإسلام، حاجة بعضهم إلى بعض. ده احنا بنجتمع في أمور الدنيا، يبقى أمور الدين أولى وأحرى. انتبه، وحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع، شوف من رأس حتى قال رأس قائم على أمره يضبط الأمر يضبط السير يضبط الحركة لازم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود والأخر رواه. ثم قال عن النبي أيضا لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، فأوجب تأمير الواحد. شوف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. شوف بقى تخيل الكلام، الناس اللي كانت بترمي اللي بيقول لك اللي بيعمل عمل جماعي ارموا شيخ الاسلام بقى قول له ده مبتدع كمان والامام الشوكاني كلام واضح لا لبس في لسان عربي مفيش فيه اي غموض شو بيقول لك زكاه خدت بالك انت ازاي والغريب اللي قال لك لا حديث قصر مين قال قبلكم هذا الكلام فين هو اين هو اين سلفوكم في هذا اين حاجه ما انتوا بتقولوا احنا سلفيين يبقى السلف يجيب كلام السلف ليكن كل ما نقول نقول كلامنا لابد ان يكون نقوله قائم على حديث وفهم الاوائل وفهم الكبار مش فهم نحن لا فيقول هو اذا كان خاطرك في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولأن الله عجل أوجب شبه الكلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعد وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وقام لا تتم إلا بالقوة والإمارة إلى آخر ما هنالك من الطاعات هتقول ده ما دي احنا خلينا حتى في مقامات والله حتى في البلاد زي بلادنا دلوقتي وواقعنا لو ما بقى عندنا إخوة كتير في مكان وفاهمين ويعملوا عمل جماعي منظم ومنضبط بنقسم لجان يفضوا النزاع في بعض الأماكن تبع الدعوة الإخوة بتقعد تحكم بالشرع في مسائل كتيرة يعني في بعض المسائل عشان مفاسد ترتب ما بيحكمش بيها لكن في كتير بيحكم بالشرع وتفصل بين الناس ويدب الأمن وتضبط الإيه وتوزع كذا وكذا واجبات شرعية إيه أسلاما للحياة وواجبات ضائعة بتتحقق الحق احنا في الايام الماضيه في الايام الماضيه لو ما فيش الاماكن ما كانش فيها عمل جماعي خدت بالك والغريب لما اتكلم بعض الاخوه اللي كانوا بيقولوا كده بيقول لك لا ما الناس بقى انت ترضى الناس العاديه العامي هو اللي يخرج يعمل لجنه يحمي وانت ويحمي بيتك وانت نايم بدقنك عشان تقول لي مش عارف عمل ما فيش عمل جماعي يا اخي اتكسف على ده يليق بالمسلم انت لو بتتفرج على الامه هي بتضيع بتهلك ايه ده ايه الفهم ده السقيم العجيب ده انت اول واحد تكون في مقدمه الصفوف ده شيخ الاسلام كان في مقدمه الصفوف رحمه الله شيخ سيدنا محمد عبد الوهاب لاقى ما لاقى لحد ما اشرقت الارض بنور ربها رحمه الله اي فهم من هذا حاجه غريبه والله ابن المبارك كان يقيم عند الصغور عند الصغور اول ما تيجي يفضل يعلم الحديث عند الصغور اول ما تيجي قافله للجهاد على طول يمتطي جواده ويخرج معه علماء السلف الصحابه رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في مكة بدي ويبلغ ويؤذى ويصبر ويجمع ويربي ويصنع وبعد كده يرتب ويهجر وجهاد حياته كلها كده صلى الله عليه وسلم ما هذا أي فهم من هذا حاجة غريبة دي أوقات عصيبة في حياة الأمة نتعلم وبعدين حتى سبحان الله والله حتى في الجوانب العلمية اجتماع الناس بيؤدي إلى بفضل الله لإنجاز في مسائل علمية كثيرة يعجز عنها الأفراد نعكس عن الافراد تشكل لجان علميه ويجتمع الناس نتعلم ودورات وخدوات ونناقش ونحاور وانت تجيب المساله الفلانيه وانا اجيب المساله الفلانيه مع الدعوه مع التطبيق العملي هكذا هذا هو الدين شرائع الاسلام احياء دين الله تبارك وتعالى فانتبه فحتى في الايام الماضيه لما في ترتيب وتنظيم ما ترتيب وتنظيم تم مع ان العدد مش كثير لكن بفضل الله يقوم بواجبات معينه دول اخوه بيقوموا بحمايه ودول اخوه يوزعوا غاز وده اخ يقف وخد بالك يسال ما حصل المايه بالنسبه للناس وده اخ يعمل كذا ودول يقوموا بكذا وتوزع والازمات بتمر وتعدي وتبقى رحمه ونبقى رحمه للمسلمين ونأدي ما علينا وناخذ من الاجر يعني نسال الله ان يجزي لنا ولاخواننا الاجر والمثوبه فانتبه ايها الاخ الحبيب فلابد من الايه من الفهم لهذا ماشي يبقى عندي في حاله الانعدام زي ما قلنا لك الانعدام الشرعي إيه الناس بتجتمع ويجب هذا عليهم واختيار راس وكذا للاتيان بالواجبات طيب هنشوف كلام العلماء في المساله دي يقول الامام يقول القاضي عياض في طبعا حاله الايه الانعدام الشرعي الانعدام الشرعي يعني ايه انا عايز بقى تركزوا معايا يبقى انا عندي المسلمون الوضع بتاعهم ايه الحالات بتاعته عايز حد يرد عليه الحالات احوال المسلمين. ها في سلطان شرعي بيحكم بالشريعه، يا اما انعدام. انعدام ده قسمين، انعدام حسي وانعدام شرعي. انعدام حسي يعني مات خلاص، مريض مرض ما يمنعه، عمي اخبرك كف بصره، فقد حواسه، دي مهامه كما يقول العلماء في السياسه الشرعيه. انتبهوا احنا ان شاء الله نكلمكم، هنعمل لكم دوره في السياسه الشرعيه. ما احنا دوره في زمن الوقت محتاجنا لمثل هذه الاشياء، خدت بالك؟ وطرق اختيار الامام، ومتى يخلع الامام، وضوابط المصلحه والمفسده، وكذا وكذا الى اخره، مش عارفين الوضع. فانتبه. ومش معنى ان احنا بنقول بمشاركه سياسيه ان احنا نرضى على نظام الاسلام بديلا، لا، الامر لو بايدنا مش هنطبق الا نظام الاسلام ان شاء الله، لا نطبق الا نظام الشرع، اهل الحل والعقل وطرق اختيار هو ده. لا نرضى عن نظام الشرع بديلا، لكن انا امام واقع معين، فهنظر بقى لكم المصالح والمفاسد وضابط الايه؟ وضابط الوضع، ضوابط الشرعيه. انتبه اقرا الاسلام. فاذا عندي حالتان، اما امام ممكن وشرع قائم ودين الله ظاهر، وده كده انت ايه؟ لا يحل لاحد ان يخرج عن هذه الجماعه، جماعه الامام، ولا ان يصنع مجموعه، ولا ان يتناجى، مفيش، خدت بالك؟ ولا اي نوع من انواع الايه؟ الخروج، لا بالكلام ولا بالايه ولا بالصفة، خلاص سمع وطاع الامام الشرعي وتنفيذه كله يعمل من خلال هذا الايه؟ هذا الامام. ولا يجوز ان تتعدد في مكان واحد، اللي هي الامامه الكبرى، ما ينفعش تتعدد في مكان واحد، خدت بالك معايا ازاي؟ على خلاف بقى في مساله الاماكن المتباعده. ولا يجوز ان ولو اتى احد بعدما يبايع الامام يقتل. ماشي؟ وكان الحديث النبوي عن الخليفتين يقتل الاخر ايه؟ منهما الى اخر موت، خلاص. وده فضل الله بقى، وده السلطان الشرعي، وده ما نتمناه، وهذا ما ندعو الله ان يرزقنا به عجلا، وهذا ما نسعى اليه. احنا بنسعى الان عشان نصل لايه؟ لوجود السلطان الشرعي وتحكيم شريعه الاسلام واعلاء كلمه الله في الارض والاتيان بالواجبات الضائعه. هي لمتنا عشان كده، واجتماعنا عشان اعلاء، عشان ايه؟ عشان الاتيان بالعبوديه على اكمل صورها. انتبه. يعني احنا مش عندنا ان الامامه او وجود امام وحكم هدف لذاتي، لا، اوعى تصور كده، ده وسيله، وسيله لايه؟ لتحقيق اكمل صور العبوديه لله، لان هناك من العبوديات والواجبات ما لا تتم الا بوجود الامام. هنجهد جهاد طلب ازاي؟ هنخرج جهاد الطلب ازاي؟ هنخرج هتقيم الحدود، هتقام الحدود الشرعيه، الامر في المنكر في اكمل صوره، الاتيان لابد من امام، ودي كلها واجبات وعبوديات يحبها الله. فاحنا بنسعى عشان تحقيق اكمل صور العبوديه. بنجتمع دلوقتي عشان ايه؟ ونعمل ونقسم لجان وكذا عشان المسلمين يتم فضل الله ينتشر والامه تغير وتنضبط، يوم ربنا ياتينا بنصره ووعده، ويتم تمكين الاسلام وتحكيم شريعه الله، وتكتحل اعيننا برؤيه دين الله عز وجل وقد عم الحياه. طب وما حصلش؟ نعمل اللي علينا، نؤدي ما علينا. وانا هكلمك بعد شويه في معالم منهج الانبياء، من هذه المعالم استفراغ الجهد في الطاعات المقدوره وعدم تعجل النتائج. يبقى ادينا اللي علينا، احنا كده قمنا بواجبنا نرضي ربنا، لكن احنا نترك واجباتنا والواجب علينا وننتظر بقى لحد ما ده لا يعلم في سنن الله، خدت بالك؟ ده كده نسأل الله العفو والعافيه، ممكن تفاجئ معلش تنتظر بمن ايه؟ يقتحم عليك دارك زي ايام التتار وايه؟ ويذبحك او يعني لاخر مولى. فانتبه. فيقول القاضي عياض في مساله انعدام الامام ديت، زي ما قلت لك قلنا الوجود بس لا يحكم بالشرع، يحكم بالدين، سواء كان كفر او العلماء حكموا كفري كعين كمعين او لم يحكموا. انا عندي الشريعه غائبه، عندي الواجبات ضائعه، يبقى ده اسمه ايه؟ شغور الزمان عن ايه؟ انتبه للحته دي، لان الحته دي كانت عامله اشكاليه بيننا مثلا وبعض من يتزايد زي السلفيه. احنا كنا بنقول في الفترات الماضيه، مش ده مش كلام بنقوله دلوقتي، ارجع للكتب هتقراه، سواء اللي سطرها مشايخنا او ما كتبناه بايدينا، ده موقفنا واضح الحمد لله رب العالمين، لان ده دين ما ينفعش ايه؟ خدت بالك ايه؟ يعني ما ينفعش في التلون. احنا بنقول ونعتقد وندين لله انه ليست لمن يحكم بغير ما انزل الله ولا يقيم، ليست له ولايه شرعيه البته. أيوة متغلب بيدي قوة وأنا مستضعف مفيش خروج. ليه؟ لعدم قدرتي على الخروج، لم يكلفني ربي إلا ما أستطيع، ولترتب المفسدة على ذلك. دي حاجة، وكونك إنك تقر ده إن ده ولي شرعي دي حاجة تانية. خد بالك من ذيك النقطة، خلينا من بعض من ينتسب للسلفية، هو يقول لك لا ده ولي شرعي وأنا في رقبة بيع، كلام باطل. مين قال لي ده ولي شرعي؟ بقى الذي إذا كان عندك أنت أركان البيعة كما في السياسة الشرعية، بيعة يعني أهل حل وعقد، أركانها إمام راجل توفرت فيه الشروط، أولها الإسلام، مش يقول لك هيبقى واحد نصراني واحد كافر، الكلام الباطل اللي تسمعوه، ما لا ده أول شرط الإسلام فيه، رجلا مسلما ذكرا حرا، وعلى بعض العلماء أن يكون عالما بينهم من قال درجة اجتهاد إلى آخر ما هنالك، قرشيا إذا وجد إلى آخره. المهم واحد توفرت فيه الشروط أهل حل وعقد، بس لا، موضوع البيعة. إيه موضوع البيعة؟ سياسة الدنيا بالدين وحراسة الدين، يعني لو مش موجود بعدي ما تنفعش أبيعه على إيه؟ لازم أبيعه على أن يحرس الدين ويسوس الدنيا بالإيه؟ بالدين. لأن الخلاف موضوع لهذا كما يقول الموردي وغير من علماء الإيه؟ السياسات الشرعية. يبقى أكون طيب فين ده بقى إن شاء الله عشان يبقى له؟ فين؟ فين بقى يا عم؟ أنا مش هكلمك في مسألة إنه يكون كافر أو مش كافر، أنا بكلمك بقى عن موضوع البيعة. فين سياسة الدنيا بالدين؟ فين حراسة الدين؟ فين القيام بالشرائع والواجبات؟ فين؟ يبقى ملوش ولاية شرعية. ليست له ولاية شرعية. مسألة بقى خروج من عدم، ودي مسألة ما هنختلفش، اللي معروف فضل كل السلفيين على إنه لا يجوز الخروج حتى لو بحكم بكفره، وخبرك إلا إذا إلا بشروط قدرة وتميز صفين وعدم إيه وترتب المفسدة الأكبر، وده كلام مش محتاجين مزيادة عليه، لأن ده اللي قلناه من زمان وأنا دين الله تبارك وتعالى به، فدي مسألة خالص. لكن ملوش ولاية، مش هقول بقى ولي شرعي ده له بيع في رقبتي، بيع في رقبتي بيع تاني. إذا كان أنت لو قلت له بيع ممكن ياخدك يسجنك، لأن أنت جبت حاجة فيها إسلام، فيها اسم الإسلام، بيع لك بيعت. أنا بعمل بيعة، أنا راجل بعمل انتخابات واستفتات، واللي بيعة أنت هتخترع لي يعني؟ لو سمع البيعة دي ووصلته يقول لك ده انت متطرف، يوم انت برضه عايز تعمل له بيعه، ده حاجه عجيبه والله. اذا كان هو بينفر من كل ما هو اسلام، يوم انت عايز تحط له، فكانت حاجات غريبه. طبعا كنا بنناقش الاخوه بالعمل، يعني كانت متاهات متاهات والله. الحمد لله ازاح الغمه، ويعني نبين الحق، ممكن يترتب فيها مفاسد تلا واحد. يعني مش عايزين نتكلم في مثل هذه الفتره العصيبه، عفى الله عنا عن المسلمين يا جماعه، لازم الفهم الصح والله. الفهوم المعوجه دي تضيع، وكم ضيعت من الواجبات، وكم عطلت من الدعوات، وكم فرقت وشرزمت. عايزين نتقي الله تبارك وتعالى كده، ونفهم ديننا زي ما العلماء سطروه، نتقي الله تبارك وتعالى. فكلام غريب جدا يا اخي، فين غيرتك على توحيد الله وعلى حكيميه الله وعلى السياده لله بالامر والنهي؟ ده معاني الربوبيه يا اخي، ان يفرض الرب بالسياده بالامر والنهي والتشريع والتحليل والتحريم، هذا حقه على عباده تبارك وتعالى. ماشي يا جماعه. فيقول بقى الامام النووي، واسمع الكلام العجيب ده بقى عشان تعرف حتى الناس كانت بتصد عن قال القاضي عياض لو مساله الايه اللي احنا بنقول ان ايه، خدت بالك انت ازاي؟ اجمع العلماء على ان الامامه لا تنعقد لكافر. يبقى اللي بيقول تنعقد لكافر وعمال يخترع، اللي بيسابقوا الزمن، ما هم بيسابقوا الزمن، بيقول لك احسن نتيجه العمليه يجي فيها ولي كافر، احنا نتقرب له من دلوقتي. ما هو في ناس كده، بس الله العفو والعافيه، وللاسف شاورنا صوره السلفيه، امر غريب. خدت بالك؟ لا تنعقد، اجماع اجماع، لا تنعقد لكافر، ولا نجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، وعلى انه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وعلى انه لو طرأ عليه الكفر انعزل. وطبعا كلامي ده بيوضح لك اكثر، وتبقى فاهم ان احنا بفضل الله لما قلنا حتى بالمشاركه السياسيه عشان بعض المفاهيم، مش معناه يتنزل على الثوابت، وان احنا رفضنا اللي في الازمنه الماضيه للتنازلات وطمس الحقائق وتمييع قضايا التوحيد وقضايا الولاء والبراء، فرفضنا. والمصلحه المحققه قليله، مفيش، ما كانش في مصلحه من اصله، ومفاسد جمه، فكان مرفوض عندنا. لكن دلوقتي نحافظ على ثوابتنا رقم واحد، ثم لعل هناك بعض المصالح تتحقق او مثلا، ولازلنا نقول ليس الحل السياسي منهج للتغيير، مش هو اللي قامت الامه، لا، منهج الانبياء والطريق للتغيير، ولكن ده امر من باب مصالح معينه ومفاسد لابد من درئها. ماشي يا جماعه؟ فانتبه. فقال القاضي اجمع العلماء على ان الامامه لا تنعقد لكافر، وعلى انه لو طرا عليه الكفر انعزل. قال وكذا لو طرق اقامه الصلوات والدعاء اليها. يا خبر ابيض، لو طرق اقامه الصلوات والدعاء اليها، مش الصلاه يعني سيب الناس تصلي، والدعاء اليها. خدت بالك انت ازاي؟ يعني يدعو، يلزم الناس بالصلاه، الناس تخش تصلي كلها. طب ما دي وفرقها، طب ما هو هناك في امريكا سيب الناس تصلي، ودور الكفر سيب الناس تصلي. خدت بالك معايا ازاي؟ والدعاء اليها. قال القاضي فلو طرا عليه كفر وتغيير للشرع او بدعه، شوف انتبه، انا بتعرف كده كفر او بدعه، ماشي، خرج عن حكم الولايه وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، بس دي مشترطه بالمفسد. شوف انظر بقى اهو، وخلعه مش كفر بس، وبدعه، وبدعه. خدت بالك انت ازاي؟ خرج عن حكم الولايه خلاص، ما بالك بقى اللي كان، شوف بقى انت قس وعد من حرب وتضيع للدين وحرب على الدين وصد عن سبيل الله. وما نيجي نقول الكلام ده، بعض الناس يقول لك ايه الخوارج التكفيريون، خوارج التكفيريون يعني كده الائمه بقى المجموعين دول، زي ما بيقول القاضي عياض والامام النووي الكلام ده نقله في شرح صحيح مسلم، والقاضي عياض قاله في في في في, في المعلم في شرح صحيح مسلم، الامام المعلم، هل العلماء دول دول كانوا خوارج برضه ولا ايه الكلام ده؟ ويضحكوا على شباب او ولاد صغيرين مش فاهمين، لان كانوا صادقين، والبعض يقول لك لا مش مشكله، يعني ايه شايف نفسه كده هبدع، ما انا هبدع كده بإسحاق الحويري بقى ومحمد بن اسماعيل، واشوف ناس راس، انا لا اهل السنه راسي براسه، ما بيفهمش حاجه، خدت بالك، ويحط راسه براس الفطاحل والاكابر ويمشي ورا خبالك الطير، انتوا عارفين نسال الله العفو والعافيه، ربنا يهديهم ويشرح صدره ويريح الناس من شرهم. خدت بالك معايا؟ حاجه غريبه جدا، فكلام غريب، ده كلام الائمه اهو في شرح صحيح مسلم. لك لو طلع عليه كفر وتغيير للشر او بدعه خرج عن حكم وسقط طاعته وواجب على المسلمين القيام عليه ونصب معاد. القيام دي منضبطه بايه؟ بالقدره على ذلك ودرء المفسده. ان وذلك برضه شوف العلماء قلت لي لا ما سابهاش، ان امكنهم ذلك، ان امكنهم ذلك، فان لم يقع ذلك ما كانش فيه قدره الا لطائفه وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع الا اذا ظنوا القدره عليه. يعني لو قادرين برضه على المبتدع وبلا مفسده يخرجوا، يخرج. ايه رايك؟ انتبه. فان تحققوا العجز لم تجب الايه؟ لم يجب القيام. وليهاجر المسلم عن ارضه الى غيرها ويفر ايه؟ ويفر بدينه. ده اذا كان مش قادر يقيم دينه، يعني محل الفرار، انتبه لضبط المساله. لو مش قادر ملوش مدخل للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن لو له مدخل للامر او النهي او بيحقق للمسلمين مصلحه ما ينفعش يترك المكان. فين الكلام ده؟ كلام الشوكاني في السيل الجرار، يقول رحمه الله: ان كانت المصلحه العائده على طائفه من المسلمين ظاهره كان يكون له مدخل في بعض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او في تعليمه معالم الخير، بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة، لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تعتبر مفسدة بالنسبة للمصلحة المرجوة بتركه الهجرة. اللي هي أنا قادر أقعد، خلاص قاعد، بس قادر أجمع المسلمين من تحت لتحت، أعلمهم، أربيهم، أدعوهم، أعمل كذا، ما أسيبش المكان، خلاص ما ينفعش أسيب. ليه؟ وجودي فيه مصلحة للمسلمين، ومش الناس حتى هتسألني وهجاوبهم وأنا ماشي في الشارع في البيت في التليفون، حتى كده ما ينفعش برضه، لان المسلمين واخد بالك هيجدوا من؟ بوجههم بنصحهم ما دام لك مدخل الامر والنهي، في اخوه يتعاون معاهم في كذا، في اي وسيله اخرى ممكن تعمل من خير بصوره جمعيه، نعمل جماعه انصار السنه، نعمل جمعيه صالحه، مش عارف كذا، احنا ونشتغل بقى، برضه ما ينفعش انك انت تدعي المكان، انتبه، في ضوابط وانزل مسؤول. السؤال دلوقتي أما الأئمة بيقول القيام بالخلع وإن كان طائفة وجب عليها القيام وحتى لو صاحب بدعة. طيب لما يجتمع الناس ليكونوا طائفة قادرين يبقى ده مخالف للشرع ولا الوسائل لا أحكام المقاصد؟ ها لما الناس تكتب ويجتمعون على الحق ليكونوا طائفة قادرين على عزل وإقامة شرع الله، ها ده إيه؟ ده مطلوب شرع ولا مش مطلوب؟ مطلوب شرع. المسألة واضحة، ضوح الشمس في ربعة النار، والله واضحة. ولك ماذا دفعنا إلى تفصيل المسائل إلا ما نسمع من إعادة الشبهات من جديد وحاجة غريبة؟ كلام واضح. حتى يقول صاحب بدعة، صاحب بدعة حتى مش كافر، صاحب بدعة، صاحب بدعة لا يعني ممكن يكون واحد بيحكم بس عنده زي ما أحمد رحمه الله ولا واحد مبتدع بينصر بدعة معينة من البدع وكذا وكذا، فما بالك بقى بمساوئ هذا. ومن هنا تعلم أن القول بأن الواجب على جميع المسلمين اعتزال بناء على حديث حذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة قول باطل. ده مش الحديث، الحديث حق، الاستدلال به في غير محله. وما أكثر ما يستدل بكلام حق على باطل، ولله ضر عليه ابن بطل وده علم ايه اما استدل الخوارج ايه اخبالك عليه وانه كده حكم الرجال في غير ايه في دين الله وكده راحوا كفروا قال الايه وقالوا ان الحكم الا لله قال الله اكبر كلمه حق اريد بها باطل، كلمه حق اريد بها باطل، نعم كلمه حق اريد بها باطل، هو نفس الكلام، كلام حق يرد به باطل. ايوه الحديث عظيم كان المسلفيه في اخر الزمان اذا تعذر الاسلام كثرت الفتن ولم يجد الانسان منه. ولذلك شوف الاشاره تلك اشاره ليه؟ اشاره للبعيد، ولا يكون ابدا من التزم منهج اهل السنه والجماعه عقيده ودعوه وشريعه لا يكون بعيدا كما هو معلوم، خدت بالك؟ وحتى فلسفه جماعه المسلمين وامامهم خدت بالك؟ احد الناس نقل عن احد العلم نقل عن الشيخ النظر رحمه الله ان المقصود جنس جماعه المسلمين، اي متى اللي كانت فتره الشيخ ابن باز متى ما وجدت من اجتمع على الحق والخير والكتاب والسنه لزمك ايه ان تلزم هؤلاء، ان تلزم هؤلاء. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وبعدين عندنا حديث اخر اللي هو لا تزال عصابه من امتي يقاتل على ايه تقاتل على هذا الدين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب تغير الزمان حتى تعبد الاوثان هذا الحديث وما اشبهه، طبعا الشيء بالشيء يذكر برضه، دي كانت من ضمن الاشكاليات، احنا كنا ذكرنا بعض الاشكاليات، عندنا حديث ان الشيطان ايس ان يعبد في ايه في ارض قبلك في جزيره العرب، وعندنا حديث ان لا تقوم الساعه حتى تضطرب الى نساء دوس، فالبعض قال لك ازاي يبقى كده اهوت ايس ان يعبد وهي فكر اشكاليه. العلماء لهم تخريجات برضو لهذه المسألة شيء بالشيء يذكر، منها أو أفضلها إن هو كان يائس لما رأى الفتوحات ورأى دخول الناس في دين الله أفواجا فيائس هو من بنفسه، لكن مش أيس مش يخبرك إيه اليأس منه، هو لم يتخيل أن الشرك سيعود مرة أخرى، لم يكن يتخيل أن الشرك إيه لما رأى هذه الفتوحات وعودة الناس إلى الدين وهدم الأوثان لم يكن متخيلا أن الشرك سيعود إيه وفي قول اخر تخريج انه ايه ان هو يعبد باسمه كعباده الشيطان مش عباده ايه اصنام او كذا، عباده مباشره، ان يعبد عباده مباشره انه. وقول اخر في تخريج من التجميع بالجمع من الحديثين بس هو ده افضل ما ذكرته لك، فانتبه هذا الحديث وما اشبهه ليس المراد به ان الدين ينقطع كله في جميع اقطار الارض حتى لا يبقى منه شيء، لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ. ثم ذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، قال فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى. ثم إن الإشارة في قول النبي فاعتزل تلك، الكلام ده كلام الأهل والشيخ ابن حجر، تلك الفرق كلها إنما ترجع إلى ما سبق ذكره اللي هم مين بقى في الحديث، دعاة على أبواب جهنم. حد حفظ الحديث؟ حد حفظ حديث حذيفة؟ حديث حذيفة حد حافظه؟ ايوه كان الناس يصنع الخير وكنت اصلي اصلي مخافه على الشر مخافه ان يدركني، ها حديث مهم جدا يا جماعة، حديث حتى في الفتن وفي فقه حذيفة وغير ذلك. لابد من احنا قريب ان شاء الله نعمل دورة او وضع حفظ حديث بإذن الله تبارك وتعالى، حتى الحديث اللي هي اللي هي في صلب وضعنا، في صلب وضعنا. هو يا شيخ حبيب في دخل لا لسه، وناس يقتدون بغير ويهتدون بغير هادي ويقتدون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. هاي هاي لا، قال قلت ثم ماذا؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجاهم قذفوه فيها. قلت إيه فبما تأمرني بعد كده؟ تزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة وفي رواية حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ماشي كذا قيل. شوف فقه سيدنا حذيفة رضي الله عنه كيف كان يسأل عن الايه؟ عن الشر، ما هو الخير كفي مؤنته يسأل عنه هنا. ولذلك هو روى حديث الفتن، ولذلك في صحيح مسلم لما سيدنا عمر قعد يسأل عن الفتن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الفتن؟ فقام الصحابة فقال لعلكم تعنون الفتن، فتنة الرجل فالي وماله. قالوا لا، قال لا، هذه تكفرها الصلاة وغيرها، إنما الفتن تموج موج البحر. فقال حذيفة أنا؟ قال أنت لله أبوك، يعني أنت بتاع الحاجات دي مش أي حد رضي الله تعالى، أنت الكبه. فأنت لازم برضو يكون عندك يعني تحفظ النصوص وتفهمها، كلام واضح عشان ما يجيش واحد يقول لك كلمتين والعمل يا جماعة لا، تبقى أنت فاهم كيف ترد وتقف على أرض صلبة. تعمل لدين الله وإعلاء كلمة الله في الأرض وأنت على بصيرة من أمرك، ماضي في طريقك، ماضي بفضل الله تبارك وتعالى. والله ونحن نرى الثمار لهذا الطريق المبارك، نراها. وكم رأينا من قال وتخبط وانصرف، ودي بركة المنهج، نحن مقصرون غاية التقصير ومنفردون، لكن هذه بركة المنهج المبارك الذي ننتمي إليه. ورأينا بفضل الله تبارك وتعالى كيف أنه يكون عصمة لأهلي في أشد الظروف، لأنه من قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بصدق، بصدق مراعي الواقع وأحوال المسلمين، ما فيش لف ودوران مع النفس، فيش أدور بقى على هذه فيها تعب أفلت منها، دي فيها تكلفة وثمن أدور على مخرج وألزم بيت وسيب المسلمين، فيش لا. فاللهم لك الحمد نرى الثمرات، هذا ثمرات مباركة بفضل الله عز وجل. ماشي يا جماعة؟ فأنت متعب عندك بقى شوف الواجب ماشي. ده كلام الحافظ ابن حجر ان الحديث مخصوص تعزيز الفرق بايه؟ بحديث لازال طائفه، وان الارض لا تخلو كل ده في اخر لما ينتهي خالص، يبقى خلاص لو واحد ما الريح تقبض مين؟ يعني في الاخر خالص انتهى او في مكان ضعف الاسلام في ما فيش، يبقى يعتزل بقى في الجبال. لكن طول ما في انك تقدر تتجمع وتدفع الغربه تلزم. انا قرات رساله جميله من احد السلف اقول لكم معناها، يعني لان انا تحضرني تفصيل يعني بالتفصيل. كان أرسل بها أسد بن فرات لأحد السلف ويحس، قال له أنت في بلد إن لم يكن معك، يعني معنى كلامه أحد من أهل السنة يلزمه يدعو للثبات على السنة وأن يثبت عليها، يقول فعليك، فاهم؟ شوف فاهم السلف كان عميق إزاي. فعليك بدفع الغربة، عليك بإيه؟ وجمع الأعوان والدعوة إليها حتى تزول غربة الإيه؟ غربة السنة. كلام بقى تفاصيل، كلام رائع جدا. يعني ما تقولش انا في بلد ما فيش حد، لا، ابدا اتحرك، ادعو اليها وبين الحق وكذا، يبقى الاثنين يبقى خمسه والعشرة عشرين، تزول الغربه من المكان وترتفع اعلام السنه ظاهره باذن الله. لكن ما تقولش تفرج، لا، تعمل على دفع الغربه، وسائل دفع الغربه الدعوه الى الله على بصيره، والامر في المنكر بضوابطه الشرعيه والجهاد في سبيل الله بضوابطه الى اخره، تدفع هذه الايه؟ الغربه. ماشي يا جماعه؟ طيب الواجب بقى على المسلمين في حاله شغور الزمان عن الايمان، وانا بينت لكم معنى شغور خلو وفي شرعي وفي حسي ووضحت لك الكلمه. تعالى يا سيدي، الكلام العلماء كله بيدور زي ما قلنا لكم عليه على انهم يلزمهم ليه؟ خد بالك ان الامه اذا متى كانت مجتمعه على خليفه خلاص تلزم هذا. طيب لا، حديث النبي من اتاكم ايه؟ وامركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. إذا كانت الأمة فعلا قائمة وعلى رجل واحد قلب واحد يبقى خلاص والشريعة مطبق دين ممنوع منعا باتا أي تمزق أي خروج أي آخره. طيب لكن لو ما احنا قلنا الزمان كان شاغر وما فيش إيه المطلوب؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله خاطب الله المؤمنين. خاطب الله ده كلام مين؟ شيخ الإسلام. خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا. خطابا ايه؟ يعني الأمة كلها مطالبة مطلقة كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايه؟ أيديهما. وقوله الزانية والزاني فجلدوا. وقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تقبلهم شهادة أبدا. لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه والعاجز لا تجب عليه. وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد. فقول كتب عليكم القتال وقوله وقاتلوا في سبيل الله وقوله إلا تنفروا يعذبكم وغير ذلك إنما هو فرض على الكفاية من القادرين والقدرة هي السلطان. فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه. والسنة أن يكون المسلمين إمام واحد والباقون نواب. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة إمة. ده كان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال علماء إن أهل البغي ينفذ من أحكام ما ينفذ من أحكام أهل العدل. وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم. فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم. وكذلك لو لم يتفرقوا لكان شوف كل كلام شيخ الإسلام مصدر على إيه؟ العمل على تحصيل الإيه؟ الطاعات والواجبات هذه الواجبات الضائعة. وإن يلزم هذا القادر ما فيش قدرة تعمل. إحنا عندنا أصل في منهج الأنبياء وآخر كلام كتير يعني فصل فيها ماشي. يعني حتى أخرجوا كلام برضه هوت فيقولوا أخبرك إيه وتعددوا. وكذلك لو لم تخلص النص وأجيب لك المسألة دي الأصل حد ذكرنا ومسيره. وكذلك لو لم تفرقوا لكان طاعة الأمير الكبير ليس الطاعة تامة. فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك ألزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك بل عليهم أن يقيموا ذلك في أهل طاعتهم. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو ضاعت لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقوله من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان والنواب إذا كانوا قادرين فعلهم بالعدل كما يقول فقهاء الأمر الحاكم هو العادل القادر. فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. والأصل يعني إذا كان بيضيع أموال اليتامى أموال اليتامى يضيعها واحنا يمكن نحفظها ما ينفعش نديها زي الزكاة هنديها له مش هيسلمها ومش هيوزعها معروف يبقى ما ينفعش وهكذا. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه. فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت. إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. يعني إيه؟ يعني إحنا أدرين اتجمعنا خلاص ما فيش ضائعة وهنأتي بعمل واجبات. الواجبات اللي ما ترتبش مفسدة هنعملها. ما ينفعش وإحنا خلاص قادرين نقيم القصاص والناس يتقلبوا ويقتلوا بعض وتحصلها ما ينفعش أو حدود يقول لك بس السلفين أقام لا. إنما الواجبات اللي إحنا قادرين عليها من دعوة وإقامة مساجد ومعاهد علمية وعمل اجتماعي وإطعام الفقراء ولجان علمية ومراكز تخصصية وعمل إعلامي نبين به الحق ونرد على أهل الفساد ومشاركة من أهم مثلا مشاركة سياسية بضوابطها الشرعية ومن اللي احنا قادرين كله لا نتخلف عن شيء. واللي مش قادرين بقى نعمل ايه؟ خدت بالك عندنا أصل يا جماعة لما تقرأوا في معالم منهج الأنبياء اللي هي استفراغ الجهد في الطاعات المقدورة وعدم تعجل النتائج. طيب أنا مش قادر يحصل ايه؟ الأعمال عندي قسمان في هذا. عمل ألزم شرعا بالسعي لتحصيل القدرة التي تمكنني من الإتيان به وعمل لست مطالبا بهذا. العلماء في الأصول قالوا إيه؟ فرقوها في مسألتين، قال لك مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني إيه؟ يعني في أعمال هيسقط الوجوب علي من العمل نفسه إلى أسبابه وشروطه. أسبابه إيه؟ إن أنا أعمل على تحصيل شروط، زي ما شيخ الإسلام قال في الجزء 28 من الفتاوى، إذا لم تكن لك قدرة على الجهاد سقط الوجوب من الجهاد إلى الإعداد. الإعداد طبعا مش في تفصيل، في إعداد معنوي وإعداد مادي، المادي مرتبط بالمصلحة والمفسدة عشان أنت فاهم برضو المسألة. يعني تروح تجيب حاجة تجيب، لا الأول معنوي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام، تربية الناس على العقيدة، تجميع الناس، تهيئة القلوب، كذا، إعداد معنوي، وده الأصل والأساس. لكن انظر ففي حاجات أنشغل بشرطها، أنشغل الصلاة ما ينفعش إلا بالوضوء، بنشغل بالوضوء، الطهارة، ست العصر، وهكذا. إن أنا مطالب، ليه؟ إن دي ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. زي برضو الواجبات طبعا حدود وكذا وكذا وكذا، مش قادر أقيمها، أعمل على تحصيل القدرة التي ترجع تقيم الإمام وإيه؟ مطالب بهذا، دي مطالب بها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو. أما ما لا يتم الوجوب زي النصاب للزكاة، الزكاة لا تجب إلا بنصاب، يعني لازم يكون نصاب. أنا مش مطالب شرعا إن أنا أشتغل، يعني الشرع ما أمرنيش أمر جاء إن لازم أجمع فلوس لحد ما أعمل نصاب عشان أطلع الزكاة، لا ما طلبنيش الشرع كده خالص. ودي اسمها مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس، أما ما لا يتم الواجب إلا به واجب. انتبه عشان فاهم المسألة حضرتك جاية منين. يعني احنا قادرين نتجمع الآن والعمل، واخد بالك، عشان نرجع السلطان الشرعي ونقيم دين الله في الارض ونجيب طبق الحدود ونقف وش المنافقين والزنادقه واعداء الدين، يبقى يلزم الاجتماع. مساله مش فيها اصوليا وشرعيا وهذه كله، لان دي واجبات في رقابنا وفروض كفايه مخاطبون بها. طيب عشان ما نطولش لكم قوي في المساله دي، في السباق مساله ثانيه بعد كده عندنا يا جماعه. شوف بقول لك اه، شوف الامام من اللي بغى بيقول ايه، والعلماء التانيين الشوكاني اهو، الشوكاني بيقول رحمه الله ماشي. عشان بعض الناس بيقول لك ايه الكلام ده، رد على مين؟ على بعض الاخوه السلفيين اللي يقول لك انا مش مشكلي، مش مطلوب مني انا الكلام ده، دي حاجات مطلوبه الامام ما بيعملهاش، ربنا يحاسبه هو اللي يساله بقى. انا ما اصلي وربي دقني وممكن اقول درس برضه للناس وعلم، بس يعني لو انا مالي ومالي اللي دخلني في الامور التانيه، مش مشكلتي دي، مش قضيتي. لا كلام باطل طبعا، من قال لك؟ دي خطا. كلنا مخاطبون بهذا ومطالبون بتحصيل فروض الكفايه، ويظل الاسم في رقابنا حتى يتم تحصيله ماشي. يقول الامام الشوكاني رحمه الله، طبعا هكمل بس النص البين للشيخ الاسلام لانه طبعا عشان ضبط المصالح والمفاسد. والاصل ان هذه الواجبات تقام على احسن الوجوه، فمتى امكن اقامتها من امير لم يحتج الى اثنين، ومتى لم يقم اخبلك الا بعدد لم يقم الا بعدد ومن غير سلطان اقيمت، اذا لم يكن في اقامتها فساد يزيد على اضاعتها، فانها من باب الامر المعروف عن المنكر، فان كان في ذلك من فساد ولاة الامر او الرعيه ما يزيد على اضاعتها لم يدفع فساد بافسد منه. يعني كده شو انا خلطه كسر مش عارف كذا ويترتب نفس لحظه لا يجوز، في ضوابط في مصالح الانسان. يقول الامام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار ماشي، قول المصنف واخبرك ولمن صلح لشيء ولا امام فعله بلا نصب على الاصح، فعله بلا ايه، حتى لو ما يعني حاجه كانت من فعل من مطلوبات الامام وانت قادر تعملها وما عملهاش مفيش مفسده عملها. هيشوف تفصيل الشوكاني. يقول جاء المصنف رحمه الله هذه الكلية لما قدمه من الكلام في عموم الولايات، وينبغي أن تعلم أن تنصيب الأئمة الثابت في هذه الشريعة ثبوتا لا ينكره من يعرفها من أقواله، ثم وقوعه بالفعل بعد ما صلى من الصحابة فمن بعدهم ليس فيما ينفي وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر على أفراد المسلمين، وإن كان الأئمة هم المقدمون في ذلك والأحقون به، لكن إذا فعلوا كان ذلك مسقطا لهذا الفرض المعلوم بالأدلة القطعية. يبقى لو أدى الواجبات الحمد لله كده إيه تمام، والفضل من الله ونعمة. طيب في الكتاب والسنة والمجمع عليهم جميع الأمة، وإن لم يفعلوه أو لم إخبالك يطلعوا على ذلك فالخطاب، كلام شو كان هو، فالخطاب باق على أفراد المسلمين لا سيما العلماء. يا سبحان الله، مش العلماء يدوروا على المبررات عشان يركنوا ويسكتوا، لا، لا سيما العلماء، لأن هم اللي أعلم بالواجبات وأعلم بشروطها ومتى تجب ومتى لا تجب وإمتى تقدر المفسدة والمصلحة، هم أولى الناس بهذا. لا سيما فإن الله عز وجل قد أخذ عليهم البيان للناس، ولا يصلح وجود الإمام مسقطا لذلك الأمر عن المنكر، لكنه إذا قام بشيء منه وجب على المسلمين معاضدته ومناصرته، إذن بالواجب يعني الواجبات الشرعية، الدين والأمر عن المنكر ماشي، مش مناصرته في الباطل، وإن لم يقم به فالخطابات المقتضية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قرأت مرة في كتاب عمل واحد من جماعة بتوع ولي الأمر، هو مش كتاب عمل، رسالة كده نقلها، فتاوى للشيخ ابن باز، كانوا ما فيش، بينقلوا فتاوى في غير محلها، رسالة صغيرة، وجاي في الأول باب يعرف الشرطة، يقول لك رجال السلطان، ما عايز بجيب المصطلحات الشرعية، مع أنهم مش عايزين يعملوا مصطلحات شرعية، الذين يستخدمهم في تأديب الخارجين عن السلطان الشرعي، وكانت عرفزوا مين بقى يصدوا إحنا اللي إيه؟ عشان يسجنونا ويضربونا كده يا إحنا الخارجين عن السلطان الشرعي، آخر تفاصيله كل الكلام اللي ينطبق على كده، ورجال السلطان اللي إيه؟ خدت بالك؟ يعني بصراحة أنا شمت في الناس دي الفترة اللي فاتت حقيقة، أصل أنا ليا حوارات معاهم من أفسد الأفكار وأكثرها انحرافا، نسأل الله العفو والعافية، مصنوع مخصوص عشان حرب المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. خدت بالك؟ رجال السلطان اللي بيستخدم يا اخي بالك استخدمهم لتأديب الخارجين والمنحرف، المهم بقى اللي يقولوا بقى ان حكم ما انزل الله وعايزين دين وعايزين كذا، يبقى كده رجال السلطان يسووه. خدت بالك؟ نسأل الله العفو والعافية. مش ولا يصلح وجود الإمام مسقطا، شوف الكلام اهو، على معاضدته ومناصرته، وإن لم يقم به فالخطابات المقتضية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المسلمين على الإيه؟ على العموم باقية في أعناقهم، معدودة في أهم تكاليفهم، لا خلوص لهم عنها إلا بالقيام بها. شوف الكلام اهو، قال بقى تسقط الفروض، الإمام ما ادهاش، قال تسقط الواجبات، تسقط تحتاج وتتزرع، ابدا، ايه دي لازمه باقيه في اعناقهم، معدوده في انها من اهم تكاليفهم اللي احنا نتحاسب عليها، لا خلوص لهم عنها الا بالقيام بها على الوجه الذي امر الله به وشرعه لعباده. وقال الامام البغوي رحمه الله في شرح السنه: ان الامور الموكوله الى الائمه اذا غابوا عنها فانه يتولاها من وجد من المسلمين من غير امره من الائمه الخلفاء، يتولاها، لكن ما تضيعش، ما نسيبش الشرائع تضيع والواجبات تخبلك توقف، ما ينفعش. قال حافظ ابن حجر رحمه الله لما بيتكلم عن اخذ اخبلك اخذ الرايه في غزوه مؤت من سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، فيه جواز التامر في الحرب غير تامين، اي بغير نص من الامام. قال الطحاوي: هذا اصل يؤخذ منه ان على المسلمين ان يقدموا رجلا، شوف الكلام، على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه لأن يحضر. وقال أيضا ابن المنير: يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تسبب ذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما، كذا قال: ولا يخفى أن محله زي ما اتفق الحاضرون على دي مسألة تاني. وجاب كلام طبعا ابن قدامه وغيره من العلماء نفس الكلام. تعال بقى الإمام الجويني بيقول بهو كلام رائع جدا، وبيتكلم على المسألة دي، يقول: وإذا لم يصادف الناس قواما، كتاب ده كتاب مهم جدا اللي هو غياث الايه الأمم عند التياس الظلم، والكتاب ده اللي الإمام ابن تيمية متأثر به في سلسلة شرعية جدا، كما بين ذلك الدكتور مصطفى حلمي وإخبالك في تحقيق كتاب الغياثي الشيخ الإسلام، وكل من بعده بعد الجوين كتب في المبدأ في السياسات الشرعية تأثر بكلامه تأثرا كبيرا رحمه الله، كتاب منضبط جدا ورائع جدا في هذا الباب. يقول: وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم، يعني إيه قواما بأمورهم؟ إمام بيسميه برضو مرموق العصر، لما تقرأ أصوات كتابه صعب جدا في نحس اللغة، خدت بالك؟ يقول لك مرموق العصر يقصد به الإمام، قواما بأمورهم القائم عليه، شوف أهو، يلوزون به، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد. شوف الكلام، شوف الكلام، فيستحيل هيقعدوا يشوفوا الدنيا تخرب. اي شرع هذا؟ مين فهم الشرع كده؟ شريعة الاسلام ودين الله وكتاب والسنة اللي فيهم حاجة اسمها سنة المدافعة، تدافع من اهل البطل والحق، ومراعاة السنة الالهية وعدم مصادمتها. تقول لهذا انك تمكث تقعد وتدع الامور تجري لعلها وتخبلك وتبتل، لا، دي في القضاء والقدر تسلم، لكن مش تسيب الواجبات. شوفوا، وعندنا حاجة حتى يا جماعة في الأقدار، الإمام بالقدر، العلماء وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم والعلماء يقول إيه؟ يقول لك في أقدار أنت مطلوب بمدافعتها، يعني مش كل أقدار تستسلم لها. أحسن حد يفهم كده، ما نعملش زي الصوفية. خدت بالك لما راح طبعا الإنجليز احتلوا بلاد الهند وباكستان قبل أن تنفصل، قالوا لهم لا لا ده خلاص ربنا عايز أمة بقى ولاد أمورنا، وطالما بقى ولاد أمورنا هطيعوا الله وهطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مع أن هقول الأمر منكم ده كفر واحتلال وجهاد. نفس الكلام بنسمعه في الزمن ده ونقرأه لبعض الناس اللي بتذهب زي السلفية، قرأت لبعضهم كتب كتاب لك الجهاد في العراق، لا، لأنه تغلب، وإذا تغلب المتغلب لا يجوز الخروج. يجوز ايه؟ واحد جاي على الدبابة الأمريكية خائن رافضي خبيث باطني جاي يأكل أخضر واليابس واحتلال، تقول لي اسمع له ولا يجع؟ أعوذ بالله، ده إجماع منعاقب، اللي ده جهاد هنا جهاد الدفع فرض عين. كلام غريب، نفس الكلام بتاع الصوفية، نفس وضعه. خدت بالك ازاي؟ لا، من الكذا في أقدار أنت مطالب شرعا بمدافعتها، ما تستسلم لهاش. وانت مش مطالب بالتداوي، المرض قضى، الجوع تدفعه بالاكل، المرض تدفعه بالتداوي، كذا اخبلك وهكذا. ومن اعظم مدافعه الايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ لنصره الاسلام واعلاء كلمه الله اذا ما تسلط عدو او كذا او كذا الى اخره، تقوم وتهب لنصره دين الله تبارك وتعالى. يقول واذا لم يصادف الناس قواما بامورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد العبادة والبلاد، ضاعت. بدل ما عندنا ناس في التزام وفي ظاهرة إسلامية وفي حجاب شرعي وفي زكوات بتؤدى وفي فقراء بيطعمون وفي ناس بتحفظ قرآن وفي ناس بتتعلم وفي دين بينتشر، لا، يتم الخراب على وجه الأكمل، نسأل الله العفو والعافية. فعش لازم ايه؟ خدت بالك، الناس تقوم بما يقدرون عليه من الطاعات لأنه مكلفون بها ومخاطبون بها، ليس الإمام وحده الذي يخاطب بهذا. وقد سبق طبعا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما قلناه، اللي هو الشوكاني محتاج بحديث الإمارة بالسفر. خدت بالك، سبق هذا الايه الكلام. يقول الجويني كذلك في الغياس، فإذا شغر الزمان، شغر يعني ايه؟ خلى، يعني ايه خلى عن الإمام وخلى عن السلطان ذي نجدة، انتبه، لأن بعض الناس يقول لك لا خلى عندكم بس ما خلاش عندنا. أي واحد بيمسك الإمام خلاص، خدت بالك، الراجل ماشي بالأمثال الشعبية، اللي جوه الست يبقى سيدي ما عندوش مشكلة، أهم حاجة أي واحد موجود قدامه. خدت بالك، ويقول لك لا، شوف كلامه ليه، سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، أيوة، فالأمور موكولة إلى العلماء وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم. ثم قال فإن عسر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع بعالمهم، وإن كفر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم وفرضه نادر لا يكاد يقع، فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال، فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم، فإن تنازعوا وتمانعوا وأفضل أمر شجار وخصام، فالوجه عندي في قطع النزاع الإقراع. اختلفوا ككلهم متساويين في تقديم رأس وحصل اختلاف، يبقى إيه؟ الإقراع. مخبار ده بين إيه؟ بين المتساويين في العلم الذين يجب عليهم أن يسوسوا الناس. طبعا الآخر بقى إيه؟ آخر الكلام والعبارات الكثيرة للتفصيلية، يعني حتى نتكلم في الصناعات، لازم المسلمين يوجد فيهم من يقوم بهذه الصناعات، جمع المال، إطعام الفقراء، كذا كذا إلى آخره، كل هذه الواجبات الأمة مطالبة بتحصيلها إلى آخر الكلام الواضح في هذا يا جماعة. ونقولات كثيرة تقرأها أنتم، وأوضح من الشمس في رابعة النهار. يبقى إذن نخلص من هذا، ها نخلص من هذا، ها حد يقول لي كده نخلص، ها أيوة خلو الزمان، إذا في سلطان شرعي وفي سلطان غير شرعي، إذا خلى الزمان على السلطان الشرعي اجتماع لتحقيق الواجبات والإتيان بها، الأمة مخاطبة بها. طيب حديث سلاسة أمره في السفر، يكون سلاسة في السفر، لا حل سلاسة فلا خاص ولا العلماء فهموا إزاي؟ الإمام ابن تيمية فهم مذهب السلاسة الشرعية، والإمام الشوكاني إن ده إذا كان في أقل الجامعات وأقصر المسافات فغيره إيه؟ أولى في القرى والأمصار، في القرى والإيه؟ والأمصار يجتمع الناس حول أعلن. عندي كذلك عمومات الإيه؟ الشرع إن أمره بالاجتماع. عندي قواعد الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعندي الوسائل لأحكام المقاصد. طيب يقول لك حديث حذيفة فهمنا تلك الفرق المقصود بها إيه؟ إن شاء الله بعيد الفرق الإيه؟ الضالة، فرق الإيه؟ الضالة. طيب عندنا كذلك بعض الناس يقول لك بقى طب ما في شبهات، أو بعض الأمور بقى عن اعتراضات، يقول لك طب الناس لما بيجتمعوا بيحدث تعصب، يحدث إيه؟ تعصب، ويحدث شحناء وبغضاء. أنا مطالب شرعا ابتداء ألتزم شرع الله، ثم ينظر في كم المصالح وكم المفاسد، وأنظر ثم أعالج المفاسد لا أمنع العمل من أجلها. دليل كده، طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش كان في مهاجرين وأنصار؟ ها مش حصل في مرة قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار وحصل كادوا يقتتلان؟ ها طيب النبي لما خرج قال إيه؟ ها قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وبعد كده قال ها لا عارف أنا منتنى، هل لغى أنا على كده خلاص مش مهاجرين وأنصار؟ خلاص هنقول بقى الكلام ده لأنها أدت لكده. ها أعالج الخط ثم تعالى معي. مسألة الشحناء والتعصب ده أشد منها لما يبقاش فيه عمل جماعي، كل عالم يشوى التلاميذ ولو ينبيهك مثل خبير، روح دور وشوف كل ما تلاميذ الشيخ الفلاني كل ما يقوله خلاص هو ده الحق، وده ويحصل نزاعات وصراعات وصلت على المنابر، ما نجعب عمل جماعي. خدت بالك؟ يبقى نلغي برضو نخلي العلماء ما يعلموش، حاصل ولا مش حاصل؟ طب ما ده مش عمل جماعه. وان كان برضه عمل جماعه يعني بعض المشايخ اللي يقولوا عمل جماعه يقول لك تلاقي نفس الكلام تلاميذ ولا يمشيش الا باذنه، وكان ده صوره من صور عمل الجماعه برضه زي ايه؟ ما ده صوره من صور الاجتماع، هذه صوره من صور الاجتماع، واخد بالك معايا ازاي؟ الشاهد فده كلام اصلا موجود مش مرتبط ارتباط، ولو وجد بالعلاج وعالجه. ان انا وده واخد بالك انت زي الثوب في بقعه متسخه، احرق الثوب ولا اغسل البقعه؟ نربي الناس على عدم التعصب، على الدوران مع الحق، على الانصاف، على كذا كذا. واحد يقول لك لا العمل الجماعي يفرق المسلمين، طبعا كان كانت دوله الاسلام قائمه والشرائع والام ام واحده، وقال ايه العمل الجماعي عمل ايه فرق. تعال كلام في غايه المجاب، تعال يا سيدي. اولا الامه كانت مفرقه، هو حصل عمل جماعي لما سقطت الخلافه وتشرذمت الأمة ووضعت الحدود وحدث ما حدث. ها سمعت مره الشيخ صفا بن الدين رحمه الله قال استنكر ده كلام عجيب، قال سبحان الله انا اجي على المستشفيات اللي بتعالج المرضى واقول هي دي المرض لازم نشيلها؟ قال حاجه غريبه جدا، ده هي الامه في حاله مرض وده قام عزان يعالج المرض، مصيب ومخطئ مفيش مشاكل، في واحد هيصيب واحد هيخطئ، بس هو قام عايز يعالج المرض. يبقى ما تقوليش بقى ان الطبيب والمستشفيات اللي عليك بها ديت هي دي المرض، دي مرض. طب دي الامه مفرقه من هل هي مفرقه؟ ابتداء الامر. الامر الثاني تعال تعال، اليس الافتراق والاختلاف وقع قدري؟ اللي مش اخبر ان الامه ستفترق وتختلف صح؟ طيب وبعدين الاختلاف ده وقع من ايام الصحابه ايام الخوارج صح؟ تيجي انت النهارده عايز تنسبه وتشيله لاخوانك اللي بيعملوا عمل جماعي وبيجتمعوا على الحق ونصره الدين وجمع كلمه المسلمين، حاجه غريبه جدا، كلام مجاف للواقع تماما. ده واقع. ثم يا اخي علاجه ايه؟ فعليكم بسنتي. طب ما تيجي نجتمع على السنة كلنا ونحل المشكلة، طب ما تيجي نجتمع كلنا عشان يقوم السلطان الشرعي وتجتمع كلمة المسلمين وتنتهي الجماعات وينتهي الكلام ده. تعال عشان نخلص نأثر في الموضوع ده. تعال واحد تقول لك الله يجيب لك لا بس فيه حاجة، أنا مش هجتمع مع الناس، أنا هدعو لتوحيد صف المسلمين، ولأن كده صراحة ما توحدوش أنا مش همشي معاهم، وفي أسماء وكل واحد بيجيب الاسم والأسماء دي بتفرق. أولا كونك تقول أنا لازم، أنت مطالب من الناحية الشرعية، أنت كده اللي عملته إيه؟ زودت فرقتهم، وده اللي حصل. بعض الأماكن كويسة عالمة، بعضك لا لازم الناس ارتاحت يعني ما همشيش، وشاف واحد واثنين وثلاثة واربعة معاه قال اللي عملوا كده، زود الفرقة فرقة والجماعات جماعة، انت كده زودت. ده انت عالجت، انت كالمستجير من الرمضاء بالله بالنار، انت كده عالجت. هو انا ملقى خمسة ماشيين وكل واحد ماشي واحد واقول لهم يا تجتمعوا يمشي انا التاني وحدي، ولا دور على الاقرب منهم؟ ما قدرتش، ما تمكنتش من دي، بس في واحد اقرب الي او انا اكثر اتفاقا معه، ايه الحل العملي بقى؟ اروح منضم هو يبقى انا اثنين، يا جماعه تعالوا احنا بقى اثنين تعال صح لحد ما نجمع الكلمه، يبقى انضم الى اقرب الناس الي واعمل من خلالهم ومعهم، يبقى انا كده قللت الفرقه ايه عمليا عملي. وما لا يدرك كله لا يترك ذله، اللي ما انتش قادر عليه كله تاتي ببعضه، مش ده الشرع؟ ده الشرع. طب موضوع نسب، لكن لا انتوا بتسموا في اسماء وما الاسماء دي هتعمل وتسوي يا اخي، وربنا ماشي سماء المسلمين، بس في القران برضه ربنا قال والسابقون من المهاجرين والانصار، ده اسم ولا مش اسم؟ هل تعارض المسمى هنا مع ده الاسم ده؟ تعارض هذا مع ذاك؟ ابدا. وهل كونك اخبارك فيومي او كذا يتعارض مع كونك مصري؟ خلاص بعد عام يا اخي. ثم امتى الاسم ده؟ ده مش من النهارده. طب ما في اهل السنه والجماعه اتسموا ليه؟ لما حصل الفرقه اهل البدع صح؟ لما حصل افتراق اهل البدع سموا اهل السنه والجماعه. ثم شوف شرعيه الاسم، فشرعيه التسمي امر وارد وموجود، اهل بعث الرضوان والبدريون والمهاجرون والانصار، وهل كل ده كان بيتنافى مع اهتمام الاسلام؟ ابدا. الخطا انك تعصب او تفترق او احنا ده مرفوض، فكلام مخالف الادله، والشيخ الاسلام له فتوى في هذا رائعه جدا، فكلام مخالف الادله اصلا مخالف الواقع وضع. والغريب بقى ان بعض هؤلاء الان ذهب الى بعض الجماعات الاكثر تعصبا في الساحه واللي لها اسمه واحتضنوه ونتم في احضان، قال لا ما انت كنت بتنكر كده من اللي ملتزمين بالكتاب والسنه والتوحيد والعقيده الصحيحه. يوم حاجه عجيبه عجيبه. زي بعض اخواننا مثلا داخل صف السلف تلاقي دلوقتي لا الواقع عايز جماعه منظمه، فجماعه كذا هي اهل المرحله. طب ما احنا يا عم بنعمل عمل منظم وبنقول كتاب وسنه، يا اخي ما احنا اولى شرعا، تعال عضدنا احنا ونصيرنا. هو لازم يكون اللي بيعمل عمل منظم مخالف للشرع عشان تمشي وراه وتقول له ايده؟ حاجه غريبه، حاجات غريبه والله بتحدث. طب ما انت عندك المنظم وبالكتاب والسنه، نون اولى انك تسانده وتؤازره. فشبهات كلها للاسف ساقطه، نسال الله ان يعافينا واياكم. في لبس في المساله دي عند حد؟ في اي شبهه عند حد في المساله؟ طب فهمناها كويس؟ فهمت جيدا؟ يا اخوانا بقى بمناسبه العمل الجماعي، الاخ اللي سرقت مكانته المره السابقه، كل واحد فينا باذن الله يتبرع اقل حاجه 10 جنيه، خدت بالك؟ فما زاد بقى من عندي، الاخ اللي سرقت مكانته من المسجد حتى يتسنى الاتيان لو بايه؟ بموتوسيكل اخر، حتى لو مستعمل كده وسط. سئل احد العلماء عن الفضائيات، اتصل بي احد الاخوه من ليبيا وقال له لا، لو قال لي ان اقاتل، هل لي ان اقاتل مع الثوار، وذكر لي اسم الشيخ بس انا مش هذكره، ضد نظام القذافي، فاجاب قائلا الزم بيتك، فهل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. ليس صحيح. صحيح القذافي كافر بجماعه. ولو تمكن مره تانية مش هيخلي اخضر ولا يابس. ما ينفعش هم يهب لان خلعي واخبلك ويقف يساند المطلوب انه يساند الثوار ويعني يساند بايع ما تخليش في تساند بالاكل والشرب والاطعام والاعداد والامداد وش شيء ثاني. لكن ما ينفعش. ايوه القذافي كافر كفر الشيخ ابن باز بالعين وكفروا الشيخ مقبل في المخرج من الفتنه. والقذافي اسماعيلي باطلي كافر قطعا بالعين ينكر السنه ويحرف القران ويدعو للدوله الفاطميه. اسال الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعه المباركه ان يعجل بخلعه واقتلاع جذوره وان ينقذ اخواننا في ليبيا هو والباطني الكفور بشار الاسد ونظامه والروافض في ايران والعراق وفي وكل مجرم ومنافق واليهود في فلسطين وان ينصر الله الاسلام واهله وان يحقن دماء اخواننا في اليمن وان يجمع كلمات المسلمين على ما يحب ويرضاه وان يحكم فينا كتابه وسنه نبيه. تقليل مفسده مفسده قلت يعني برضو في الحاله ديت يعني تقليل المفسده تقليل المفسده يعني انا اقلل كم المفسده لان ده واحد باطني بيحمل مشروع اقامه الدوله الفاطميه ومجرم وضيع الثوابت وحرب العقائد وقال بتحريف القران ما خلاش. القذافي الكتاب الاسود بتاعه عامل له معهد في طرابلس مسميه المعهد العالمي العقائدي لدراسات الكتاب الاخضر. عامله حاطه مكان القران وكله كفر بواح. الكتاب الاخضر كله كفر بواح. ماشي يا اخواني. اغلبهم اخوه. اغلبهم اخوه كان بيتواروا الان عشان مساله الغرب بدا يفطن لذلك وبدا يضرب في الصور. نسال الله ان يعجل بتفريش كربهم. ده عدى رجل على منطقة الكبور التي هي بجوار بيته وفعل ذلك كذا مرة يقوم بضم قطعة أرض من أرض القبور إلى أرضه. ما ينفعش يتعدي فهل يجب على الإخوة خاصة تصدي لا إذا كان هذا مفيش أو ما يتصدوا بلا ما كانش في مفسدة يبلغوا المجلس العسكري أو غيره عنه. ما ينفعش تعدي على المقابر أو يجمع المسلمين وقفوله. لا يجوز أن يتعدى أحد على أرض المقابر أو الأرض العامة الأراضي العامة وينتهز الفرصة لا ما ينفعش. ممتلكات المسلمين العامة لا ينبغي لأحد أن يعتدي عليها. يقاوم هذا تبلغ السلطات تساند الناس اللي هم الجيش وغيره في منع من هذه الأشياء. بضوابط شرعية يكون في ضوابط. الأول يتم تحذيره ثم إيه؟ تسلك المسالك اللي ما فيهاش مفاسد. يبقى الطريقة الصحيحة إن هم يعملوا عليها يجمعوا الناس ويلفوا زي سور من الأرض اللي حوالين المقبرة وأعبوا أهل القرية وأهل المكان ويبلغوا السلطات بهذا. إذا دعونا إلى العمل الجماعي أليس هذه دعوة إلى الحزبية؟ وما هو الفارق بين السلفية كمنهج وبين جماعة أخرى إذا دعونا إلى جماعة السلفية؟ دي من النقاط اللي الناس مش عايزة تاخد بالها منها. ماشي. أولا يا جماعة التجمع التحزب الاجتماع سميه زي ما تسميه على الحق لنصرة الدين أمر مطلوب شرعا. أمر مطلوب. والنبي قال لو دعيت أفعل فضول لو دعيت لميس الإسلام لأجابت. لأجابت. وشيخ الإسلام له فتاوى فاز في وضوح واضحة وضوح الشمس. اجتماع الناس على الحق وعلى الكتاب والسنة أو نصرة لنصرة الإسلام سميه زي ما تسميه. ما إلا من عند القرآن قسم الناس قسمين حزب الرحمن وحزب الإيه؟ وسمى قال الطاعة حزب الرحمن. خدت بالك معايا ازاي؟ فالعبرة مش بالايه مش بالاسم او لا بالاجتماع نفسه. هل على حق ام على باطل؟ ها؟ وهل لنصرة الدين او مش نصرة الدين؟ هي دي المسألة اللي عليها مدار الأمر. تعالى مسألة بقى الناس بقى يقول لك ايه؟ السلفية منهج وليست جماعة. وناس تطلع وهل المنهج السلفي يقف جامدا متفرجا على أحداث وواقع المسلمين؟ ايوه المنهج السلفي ده الاساس عبر القرون ده الحاجه الكبيره اللي تجمعنا من اول النبي صلى الله عليه وسلم لحديت ايه؟ ما يقاتل اخر واحد مسلم الدجال من اهل السنه والجماعه. ده المنهج السلفي بمعالمه. المنهج السلفي بقى بمعالمه بيسيب الواقع ولا ينزل على الواقع؟ ها؟ ينزل على الواقع ولما ننزل على الواقع يدينا المطلوب. طيب من نزل على الواقع بقى بتاع المسلمين في حال شغور الزمان على السلطان الشرعي والواجبات الضائعة وأعمال البر اللي مش موجودة، من أجل السلف يقول لنا ها؟ يتعاون على البر والتقوى، مش منهج السلفي؟ مش ده أمر في القرآن؟ الشيطان مع الواحد والإسنان أبعد، حس على الاجتماع، ده مش منهج السلفي؟ ها؟ شغور الزمان واجتماع الناس، ده مش منهج السلف؟ حديث إذا كنتم في فلاح وفهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخين والعلماء الحديث، مش منهج السلفي؟ ها؟ يبقى إذن في فرق، المنهج السلفي ده في كل بلاد الإسلام، ولو في دولة بتحكم بالشرع داخل منهج السلفي. في بقعة من البقاع بقى مفيش فيها تحكيم الإسلام أو الواجبات ضائعة، المنهج السلفي يقول للناس فين يعملوا إيه؟ يجتمعوا ويختاروا أخبارك كذا ليرجع. فهمتوا المسألة؟ يبقى ما همش متعارضين زي ما الناس فاهمة، فاهمة غلط. المنهج السلفي تنزل على الواقع يديك الحل. إحنا في بلد يعني إحنا مثلا بلد مطبق الشريعة ومقيمة الدين وعقيدة سلفية، يبقى منهج سلفي. طب بلد تانية المسلمين اللي فيها ما عندهمش كده وناس سلفيين، هل حل دول في المنهج السلفي حكم دول وحكم دول؟ دول مطالبين يجتمعوا ليرجع ايه؟ لتمكين الاسلام ويهتم بواجباته. واضح؟ يبقى لازم نفهم المساله. مش عندنا حاجه اسمها تغير الاحكام، الفتاوى بتغير الاماكن بتغير المكان والزمان اللي هي فقه الواقع، وده موجود اصلا في الشرع. ها؟ زي مساله المنهج السلفي والفرق بين حكم الاستضعاف وحكم التمكين. لو في حكم الاستضعاف يامرك بالصبر والصفح وعدم رد الأذى، يأمرك في التمكين بإقامة الايه؟ الدين. واضح؟ كيف نفرق بين عمل الجماعة المنضبط وبين جماعة بعينها أو لا مسمى بعينها، وكيف نرد عليهم إذا قالوا هذا عمل جماعي؟ مرحبا، عمل جماعي وعيب وسبة، ده أمر مطلوب شرعا. ثم أنك تفرق بتنظر في المنهج، يكون عمل جماعي قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ويدعو إلى إقبالك لإقامة شرع الله بالوسائل الشرع المنضبطة وينضبط بأحكام الشرع في كل خطواته. إن شاء الله إخواننا يعني نسأل الله العظيم أمين على الدعاء، نسأل الله العظيم العرش الكريم أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافي كل مبتلى وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا، ونخص بذلك نسأل الله أن يشفي يعافي والدة الأخ أحمد رشوان، نسأل الله أن يعافيها وأن يشفيها وأن يعجل بشفائها، وجميع المسلمين والمسلمات أن يفرج الله كربهم وأن يعافيهم من كل بلاء، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين. اللهم ارحم موتانا واعف عنهم واغفر لهم. أخي بيقول العمل لدين الله عز وجل في وقت الشدة نشعر بالقرب من الله وبشيء من الإخلاص عكس وقت الفتح والرخاء، ده حقيقة. وقت الشدة أنت شغال ومتوقع تتاخد ومتوقع تؤذى، فعمل إيه؟ بتلوس فيه بربك وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك ما بيشتغلش في وقت الشدة مين؟ إلا الصادق. ولذلك من علامات الإخلاص أن تعمل لله ولدينك في وقت الإيه؟ الشدائد. يعني ما فيش بقى ما وقت الشده ما فيش لا حب ما انت هتظهر زي انت عملت تخف، انت خايف تظهر، ده لما اخي يقول كده تجيب لنا مشكله خلي الجدع ده، ففي ظهور ولا حب ظهور، ده في الثمن هيدفع. اما وقت الرخاء بقى ازاي تلاقي وقت الرخاء؟ تلاقي كل كان نايم قام وكل كان متجنب جه وقام يجري. طبعا اما يقوم مع اخوانه محموده، لكن المشكله لما يقوم ايه يناوق في الناس وعايز يعمل نفسه وضع. طب ليه؟ خدت بالك وقت الرخاء احب بقى الظهور والتمشيخ وعايز يبقى الشيخ ويبقى هو المسؤول ويخطب هو وكذا، وانا كده صراحه يا جماعه اللي بتعملوه كده انتوا بصراحه انتوا يعني صراحه اختيارات دي مش منضبطه، وصراحه انتوا يعني برضو وكذا، وعايز يقول ما يصلحش لنا. خدت بالك معايا ازاي؟ وحاجات كتيره بقى مش تشوفها بقى، واصل صراحه يعني برضو يعني مفيش تقدير للقدرات ومفيش تقدير للناس، يعني قصدك هات من الاخر قول مفيش تقدير ليا بقى والحكايه، وتجد بقى الافات تظهر على وجهها. ولذلك العمل اللي هو بيظهر زي كده بيحتاج، ودي مساله هنركز عليها قريب، الى ايه؟ وقوف مع القلب وتربيه ايمانيه ورجوع الى الله واستغفار وتوبه وانابه واخبات وخشية وصدق مع الله عشان ايه؟ ينجيك رب العالمين من هذه الأفات. عايزين بقى نخلص الأسئلة بسرعة. أنا كنت أقول لكم موضوع تاني بس يبدو أن إيه رأيكم نقول ولا بعد المغرب ولا نكاية ولا كنا نتكلم على السلفية ومناهج التغيير ولا نخليهم تاني؟ خلاص نخليها في أخوة مشيت ونخليهم تاني. أخ بيقول لي أهو حاليا تتحالف جميع الأحزاب، ما هو دي ما هنقولها كله بيتجمع وعمال يعملوا تحالفات 10 أحزاب ليبرالية وعلمانية وكله عمال يتجمع ويتحد ومحدش يقعد يقول لهم مفيش عمل، ده بيقولوا وجوب العمل عشان يحاربونا ويستأصلوا شقفتنا، واحنا للأسف لازال فينا من يفهم فهما بعيد جدا عن فهم كتاب السنة. ضوابط طاعة ايه هذا الأمير أو المسؤول؟ لا ما حدش قالنا على الإطلاق، طاعة في المعروف، إنما طاعته في المعروف. دليل التمانع ده بقى احنا قلناه، دليل التمانع ده احنا كنا نتكلم في التوحيد، قلنا دليل التمانع حقيقته زي ما صاحب شرح العقائد الطحاوية ان مثلا لو ان الكون رب يعني لو ان مستحيل الهان ربان في واحد اختلف على اماتته واحيائه، فالامر واحد من ثلاثه، اما ان تنفذ ارادتهما وهذا مستحيل لان ضدين ايه ضدين يجتمعان، واما ان ايه ان يعجز كل منهما عن تنفيذ مقصوده وده كل لا يصلح كل منهما ايه ان يكون الها، واما ايه ان يقهر حق وده يبقى هو الاله. وايه وجه الدلاله بباب ان الكون بيدور ناطق على ان المتصرف فيه ايه واحد بدليل سير الامور فيه سيرا منضبطا ومفيش اي تخبط فيه. خلاص ما ان شاء الله احنا نكتفي بهذا باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أسأل الله العظيم والعرش الكريم أن يشفيها ويعافيها. أسأل الله أن يشفي أم الأخ الذي سألنا الآن وأن يعافيها من كل داء وبلاء. إن شاء الله أن يعافيها وعافيها المسلمين. سيدنا الحديث اللي نكتب الحديث أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك ده الإمام الموكل. الحديث ده سيدنا الشيخ العدوي قال أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اللي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك قال ذلك لم تثبت. لا حتى لو إلا